طيب احنا من اول حلقة والتعليق الاكثر انتشارا يا جماعة القعدة دي ناقصها دكتور حازم. والله ده كل الناس عايزة تقول لنا قوموا انتوا وهاتوا دكتور حازم. بس بتقول لك ناقصها دكتور حازم يا جماعة. يعني والله من ادبكم يا اولاد والله. فانا عمال اقول هو احنا مذنبين لانهي درجة اللي هو. وبعدين طبعا دكتور حازم بعيد يعني عشان يبقى موجود كل حلقة. طب يعني موضوع محتاج ترتيب. انا والله انا سعيد جدا ان انا وسطكم يا جماعه والله في غايه السعاده يعني. ودكتور امير فاكر من ايام ايفنت قوه التحدي يعني. ايوه ما لو خيرت ما بين اللقاء ده وما بين مليون دولار هيختار اختار هذا اللقاء والله بلا تردد. يعني الحب في الله والتعاون في دعوه الى الله اغلى من الدنيا واللي فيها. نعم. فأنا سعيد جدا ويعني وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبارك فيكم جميعا ويبارك في دعواتكم ويبارك في مستقبلكم وينشر على إيدكم الهداية في مشارق الأرض ومغربها يا رب. وربنا يستعملنا في الدعوة إليه لآخر لحظة في أمرنا يا رب. نموت وإحنا بنتكلم عنه يا رب. نلقى الله وإحنا بنتكلم عنه يا رب. بالنسبة لي والله بدل ما كنت بس قاعد بتعلم من دكتور محمد دكتور أمير بقيت قاعد بتعلم. يعني أنا والله مش مصدق إن أنا معاكم في القعدة الجميلة دي وكسي أنتم مستحمليني لحد الحلقة دي الخمسة صح؟ فربنا يجزيك كل خير. مليون حلقة إن شاء الله. دلوقتي معلش هخش في الموضوع على طول. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ لا هو المرة دي ما فيش مشكلة إن شاء الله. ما ينفعش يبقى في مشاكل. شيخ حازم موجود. ربنا عايزين نمشي واحدة واحدة. هو في حاجة معينة هتحصل إن شاء الله بعد ما التزم؟ أنا كنت فاكر إن دي آخر حاجة يعني. هو إن شاء الله أنا بحارب نفسي بقالي فترة كبيرة وإن شاء الله وعدكم إن أنا قريب هلتزم إن شاء الله بإذن الله. تحطي ذلك على جرح جامد قوي. منتظرين حاجة بعد كده ولا إيه؟ ولو منتظرينها إيه المشكلة؟ ليه؟ هو مش أنا كفاية إن أنا هكون بصلي مثلا ولا هو في حاجة تاني أنا مش عارفها؟ نعم. طب أنا عندي سؤال أولين. يعني ايه ملتزم؟ يعني مين اللي هنطلق عليه ملتزم فبالتالي بنقول له هتعمل ايه بعد ما تلتزم؟ اقول انا اصلا دي رايح لها بقالي فتره كبيره. أها. شفت الاندفاع بقى اللي هو يلا الاندفاع ده والله بيودي في داهيه. شباب برضه هبقى ملتزم لما بصلي وبقرا قران. على فكرة انا بقول الاجابه الغلط عشان تصلحوها. تمام. ما تقوليش اللي هو ايه اللي انت مش عارف. احنا كلنا باصين لك بصه التعليقات. عارف التعليقات يقول لك دايما ايه في حد في التعليقات دايما يدافع عنك. والله العظيم ياسر يا جماعه عارف والله هو بس بيمثل دورنا وبتاع. الحمد لله يا جماعه ياسر والله عارف ويعني وجميل ربنا يحفظه ويبارك فيه. بس هو فكره وجزاك الله خيرا انك تبقى صوت السائل الشاب اللي عايز يعرف. فجزاك الله خير. الحمد لله ان هم فهمنا كده. الحمد لله. لا ده انا بحاول افهمها لهم دلوقتي. ساتر ربنا والله خير. اللهم صل على سيدنا محمد. فالالتزام في تخيلي اللي هو واحد بيصلي وبيقرا قران. طب يا شيخ حازم هو مفهوم يعني امتى هبقى انا اسمي ملتزم؟ يعني دي حاجه اعتقد ان احنا نفضل نسعى ليها الى ان نلقى الله سبحانه وتعالى واحنا بنحاول نصححها. ابن تيميه يقول ان لي 40 عاما اصحح اسلامي لله والى الان لم اسلم اسلاما جيدا. يعني لحد دلوقتي انا مش راضي عن مستوى التدين بتاعي. فانما لو كلمه الالتزام يعني حتى دي اطول لفظه في القران انلزمكموها. يعني اللي بيتخرج من كليه شرطه اول حاجه بيبقى اسمه ملازم. ملازم اول ليه؟ لانه بيلزم الاسم الشرطه او بيلزم زي عندنا كده في الطب يسموه طبيب مقيم قاعد في المستشفى ليل نهار. فالالتزام ان انا قبلت ان الزم نفسي باشياء. بقى عندي ورد قران يوم انا ملتزم بيه. بقى عندي حاجه اسمها صلاه جماعه انا ملتزم بيها. زي بالظبط كده يعني يقول لك مثلا ايه انا عندي التزامات شهريه يا جماعه. انا بدفع قسط شهري. انا بدفع ايجار شقه. انا بدفع فاتوره الكهرباء. انا عندي التزامات شهريه. الغير ملتزم هو اللي مش قابل ان الدين يحكمه. يعني لسه ما عندوش الرغبه الى الله لدرجه ان انا هلزم نفسي بالفرائض وباوراد في السنن وبرد قران وباوراد عباده. فالملتزم اللي قبل دي في حياته اللي دخلت دي في حياته. فطبعا يعني برضه انا بحس ان يعني امتى هبقى دخلت حتى في اول درجه. لان مفهوم ملتزم ده بيختلف من عصر لعصر. النبي عليه الصلاه والسلام كان مفهوم ملتزم مع الانصار في بيعه العقبه ايه؟ تبيعوني على خمسه عشان ارضى اجي لكم اصلا توافق على خمسه. على السمع والطاعة في المنشط والمقرأ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النفقة في العسر واليسر، على أن تقوموا لله. فيش نازلة للدين أنت ما تقفش مع الدين فيها أبدا، تبقى راجل مع الدين في كل المواقف. وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه نسائكم وأبنائكم، تدافع عن الدين. وده فده كان وقتها مفهوم الالتزام. إحنا بالنسبة لنا إن أنت بقى عندك هم، أنا عايز أعمل حاجة بقى لآخرتي، أنا نفسي أبقى من أهل الفردوس الأعلى، أنا نفسي أقرب من ربنا. إيه إيه عاد ضميرك بيتعبك وانت حاطط راسك على المخدة بالليل لما بتفتكر ذنب انت وقعت فيه، إنما من غير تصور مثالي عن الالتزام. الملتزم والعاصي الاثنين بيعصوا ربنا، بس الملتزم عنده هم التوبة، العاصي ما عندوش هم التوبة. ولا يا دكتور محمد؟ طيب طيب معلش، ممكن ممكن يا شيخ محمد يعني إيه تم انت ما بقتش هو واضح ان ده ملوش اصلا يعني علاقه باللي انا كنت متخيله عن الالتزام. لا لا خد بالك كمان ايه، انا كنت دايما اقول للشيخ محمد نبدا بيبا والشيخ محمد ماشي جه بقى حد ايه خلاص ماشي ماشي بلعب بكتب وراه اصلا حبيبي والله سعداء حبيبي وجودك. طيب يا شيخ محمد ممكن تقوم لم لنا صياغه كده اهو للي انا شايف بسيطه يعني مش محتاجه حاجه، صح مش محتاجه هو صح انا بيقول ايه تمام كده. لا هو زي ما الشيخ قال بالضبط. طيب أنا هو يمكن طيب. الشيخ قال حاجة لما عكسها أنا يمكن ده يمكن أوضح حاجة بالنسبة لي، اللي هو إن اللي مش ملتزم هو ما اداش أو ما عندوش القناعة أو ضعيفة أو أيا كان إن هو يحكم الدين في كل تفاصيل حياته. يعني الدين يحكمني بالضبط. وبناء عليه الملتزم الملتزم هو واحد قرر ان هو مفيش تفصيله، قرار واضح وصريح وصادق تمام، ممكن نختلف في العزم تمام، بس في انصياع وانقياد كقناعه جواه ان كل حاجه الدين بيؤمر بيها او بينهى عنها كل تفصيله في الشريعه هي هتحكمني، حتى فلما اعمل حاجه غلط ابقى انا مقصر تمام، فما اعمل حاجه صح ابقى انا عملت حاجه كويس. فانا حتى يعني حتى انا اذنب جوه المفهوم ده، جوه مفهوم الملتزم، ان انا ملتزم فعصيت فلازم اتوب. أيوة. وهكذا تمام. فالملتزم هو ده، اقدر اقول الملتزم هو المسلم اللي فاهم ان هو مسلم، اللي هو انا سلمت نفسي ليك يا رب فانا منقاد تماما. اللي مش ملتزم ما شاء الله ده في مسند الامام احمد بقى، لما واحد من يعني من المسلمين في المدينه يعني، فشاف امراه كانت بغيه في الجاهليه، الحديث مسلم الامام احمد وصح يعني صححه ومحققه المسند، فشاف امراه كانت بغيه في الجاهليه يعني، عجبتني الكلمه اللي انت قلتها دكتور محمد يعني في تعليقا عليها، فهو كان في الجاهليه بقى بيهزروا مع بعض بالايد عادي، فجاي مد ايده عليها يعني يهزر معها بالايد، فقالت له ما يعني يشيل ايدك، ان الله قد اتى بالاسلام. هي يعني مش انا صح. ملتزمه، لا هي فاهمه ان الاسلام هو ده الالتزام اصلا. صحيح. ان الله صحيح. قد اتى بالاسلام صحيح. فبس فده ده الملتزم. طيب. للاسف هو اللفظ اصلا طلع لان حصل نوع من انواع مع فساد الزمان، بقى في حاجه اسمها مسلم مش ملتزم. يعني هو على فكره هو لفظ ملتزم مش هو اللي حدث، هو استحداث نموذج مسلم مش ملتزم هو اللي أدى لاستحداث لفظ مسلم ملتزم. ما عشان كده أنا كنت حابب أقول ده أصلا. هو السؤال أصلا ليه يا جماعة؟ يعني هو ليه سؤال يعني إيه ملتزم أصلا؟ السؤال لأنه المتلقي دلوقتي هيقعد يتفرج علينا، فهل أنا هحط نفسي في دائرة الملتزم بتاعتكو دي ولا نقوم نشوف ورانا إيه؟ لأنه في تصور عن فكرة الملتزم إنه الأخ أبو لحية والاخت المنتقب، فهم دول الملتزمين اللي المفروض دلوقتي هيقعدوا يسمعونا ويكملوا معنا الحلقه. لا طبعا. فلو انا ما هو دي الفكره، وان كان ده من الالتزام، ما احنا خلينا نتفق انه انت قلت كلمه حلوه قوي. انا اصلا لفظ ملتزم ما يعني ايه، مش هكدب عليكم والله يا جماعه ما بحبوش، لانه بحسه كاني اديت الحق لغيري انه يسمي التاني عادي وده ملتزم. فاهمين فكرة؟ يعني ساعات مثلا واحد يقول لك ايه، يقول لك فلان عارف فلان هو مش متدين قوي يعني، هو عادي. ايه بقى عادي دي؟ عادي ممكن بقى بيصلي وما بيصليش شويه، لابس حجاب مش لابساه، بيعمل حاجه خير بيعمل خير بيعمل شر، بس في النهايه عادي اللي هو شبه الباقيين يعني. انما التاني ده ملتزم، هو المتصنف بعد دلوقتي. اه بالظبط. فالفكره في انه ده كان سبب السؤال, وده سبب ان انا حابب نسمع من بعض كلنا ايه وجهه نظرنا عن كلمه ملتزم, عشان يبقى القاعد بيسمعنا فاهم هو انا بكلمه ولا ما بكلموش. فالفكره في انه انا اظن, وخليني ابني على اخر حاجه انت قلتها الله يبارك فيك يا رب ويرضى عنك يا شيخ محمد, انه الملتزم يا ريت نشيلها كده ومحطين بدلها مسلم. مسلم لانه تعريف الاسلام هو ان تسلم لله. ماشي بس انا عندي برضه انت بتتكلم الواقع فاهم. يعني عندي ابص حول حاجه انا ممكن اقول لك مثلا ماشي مش ما بيعجبنيش الموضوع ده حلو لما يكون مجموعة من الملتزمين قاعدين مع بعض فنقول بقى احنا الملتزمين وامتيازات لا ده كده احنا بندعك هنتخانق من اولها خلينا نحب بعضين. انما ماشي. لما تيجي تقول ماشي. واقع ماشي. الامر يعني عارف بقى كان لا اذكر القصة تنسب لمن ولكن كان تقصير الثوب من السنن وبعض اهل العلم بيقول ان هو كمان واجب يعني, ولكن كان احد السلف كان مقصر للثوب وكان يبالغ في هذا الأمر, يبالغ من باب حتى هو لسه جوه إطار الاستحباب هو بيعمل حاجة كويسة. فرجل أنكر عليه قال هذا لباس شهرة, قال أنتم شهرتمونا تمام, أنت جاي تقول تنكر علي أن أنا بعمل سنة, أنتوا كلكم لما سبتوا السنة فبقى اللي بيلتزم بالسنة هو إيه, هو أنتم شهرتمونا, أنت كده أنت اللي خلتني منور. وأنت في زمان الوقت يعني الفتن بقى كتير جداً, عارف خرج على قومه في زينته قارون, السوشيال ميديا عملت اللي قارون عمله بالظبط, يعني مغريات العالم كله بقت قدامك. الوقت فعلا احنا عايشين في زمن الحرام سهل صحيح. الحرام سهل جدا والحلال صعب جدا, فرص المال الحرام كتير, فرص الشهوة الحرام كتير, فرص الصحبة الحرام كتير, فرص المتعة الحرام كتير. فبقى كلمة ملتزم انت رافض انك تتساهل مع فرص الحرام اللي موجودة ولا انت مش رافض؟ فعشان كده ممكن واحد عنده درجة تدين عالية جدا ممكن يكون مش ملتحي, لأن هو التدين عامل مثلا زي ايه, زي خريطة التدين, زي خريطة القاهرة كده, لما تيجي ترسمها ما ينفعش تشيل وسط القاهرة مثلا من فلازم كل المعالم بتاعت التدين تبقى موجودة, وما ينفعش تحط منطقة في مكان منطقة, ما ينفعش تجيب شمال القاهرة مكان جنوبها ولا شرق القاهرة, وما ينفعش ترسم أي منطقة أصغر من حجمها أو أكبر من حجمها, فتضخم حتة في الدين فوق حجمها أو تصغر حتة في الدين فوق حجمها. ففي النهاية أنت في زمن فيه هجمة كبيرة على ثوابت الدين, على معاني الالتزام بأوامر الشرع. ففعلا زي ما دكتور محمد بيقول بقى كلمة ملتزم كلمة إيه, أنت عارف زي بعض علماء العقيدة كده لما كان في كتب العقيدة يقولك إيه, ونؤمن بالمسح على الخفين. طب وما المسح على الخفين بالعقيدة؟ بقى من رموز المبتدعة في الوقت ده إنه هو يقولك لا ما فيش حاجة اسمها إيه المسح على الخفين, تمييز بين السنة والشيعة. أحيانا أنت مش قصدك من لفظ حاجة ولا قصدك أنك أنت تقلل أبدا من إنسانة يعني محجبة بشكل لائق ومواصفات شرعية, ويا إما نقاب يا إما لأ, يا إما لحية يا إما لأ, لا مش المقصد كده, إنما فعلا في إنسان نفسه أنه يقرب من ربنا ونفسه أنه يطيع ربنا ونفسه أنه ذنوبه تقل على قد ما يقدر, وفي واحد دلوقتي مكبر. طيب يعني أقدر أقول أن الحلقة دي يا جماعة يقدر يشاهده, وهبني على اخر كلمه حضرتك قلتها, كل واحد نفسه يقرب من ربنا ونفسه يبطل ذنبه ونفسه يلتزم بقواعد الاسلام ويسير على منهج الله عز وجل وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الحلقه دي مقدمه الى كل من هو على الطريق صح كده. بالظبط بالظبط. يعني الحلقه دي يا دكتور امير في نظر يعني حلو جدا المناقشه المفتوحه دي بصراحه. الحلقة دي أنا اللي في صدري فيها إيه, واحد بيغرق فقام واحد رميله طوق نجاة, فمسك طوق النجاة وعام في طوق بعد ما كان هيغرق وهيضيع, عام في طوق النجاة لحد الشط. أنا بقول بقى ليه أنت طوق النجاة ده كان نفعك امبارح إن هو يوصلك لشط النجاة, إنما ما حدش هيعيش في طوق نجاة, أنت لازم هتاخد أرض وهتبني بيت عشان تعيش فيه. ففي إنسان امبارح كان بيغرق بدأ يسمع درس أثر في قلبه, بدأ يسمع مقطع لمس قلبه, بدأ قلبه يتفتح لطريق ربنا, بدأت تحس إنها فعلا عايزة تقرب من ربنا. أنا عايز أقول لدول بقى دي مش نهاية الطريق، دي البداية، دي مش النهاية. ده كان طوق النجاة، الدروس اللي سمعتها، المقاطع الجميلة اللي سمعتها، الكتيب الرقراق اللي قرأته، ده كان البداية، ده كان طوق النجاة. انت الوقتي بقيت على شاطئ الالتزام، المفروض انك تبدأ تفكر بقى ماذا بعد ما طلعت من البحر. انا كنت امبارح على علاقة محرمة، انا كنت امبارح مثلا كانت مثلا في علاقة، او كان في خيانة زوجية، او كان بياكل حرام، او كان ايا ما كان بقى الفتنة اللي كان فيها. النهاردة الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا سمعت مثلا درس جميل لدكتور محمد او لأستاذ باشمهندس ياسر او لدكتور امير، انا فعلا اتهزيت، انا اتزلزلت، انا صحيت. انا كان عندي امتحان الساعة 10 الصبح، والساعة 10 الى 10 وانا نايم واحد قاعد يرزع على الباب من بره لحد ما انا انتبهت. فاول ما انتبهت عرفت ان القطر بعد 10 دقايق يلحق الامتحان، يا ملحقوش اعمل ايه بقى يا جماعه. فانت الوقت صحيت. فاحنا بنكلم في الحلقه دي مين اللي بدا يصحى؟ ابن القيم رحمه الله بيقول ان في اول منازل العوده زي ما الشيخ كده كان بيكلم اليقظه، الله، ان انا اكون مغمض كده وفتح، لان انا ما كنتش مفتح. تمام، دلوقتي ايه؟ فتحت. نفس الكلام حضرتك قلته، انت فتحت، ها، وابقى مكانك، انت بدأت تشوف، امشي. فاللي هو انا بس مثال اللي اثر فيا قوي مساله الطوق النجاة، ان انا في الاخر ادخل في طوق نجاة واوصل طوق نجاة. اوعى، كارثه. ابني بقى حياتك، بص لمستقبلك في الدين. فكره، ودي حته اتقالت قبل الشيخ قالها، وساعتها حتى قال لك بلاش الكلام ده، الكلام ده عايزينه جوه. حضرتك كنت قلت كلمه جميله قوي، ان كتير جدا بل اغلب الناس بتمر بلحظات اللي هي لحظات الاستفاقه، اللي هو هيبدا بها يتدين وهوب يقوم واقع، يغطس ما يقومش تاني، رغم ان هو جاله طوق نجاه، استفاق، عينيه فتحت. ولكن وبيحصلوا على فكره شيخ الموضوع ده 3 4 5 6 مرات في عمره، وكل مره صحيح هو اللي بيدفن نفسه بنفسه. يمكن مش عارف ايه اللي يحصل، وارد، يمكن مش عايز يحصل المفترض ان هو يحصل، وارد، ولكن هو ما بيكملش طريق الالتزام، ما بيكملش الالتزام اللي مفترض ان هو يلتزمه. فاحنا الوقت بقى دكتور محمد بنكلم اللي صاحي اللحظه دي. انت قمت الساعه 2 لسه شايف حلم من كذا يوم كده، انا مع كذا حد في اوضه والاوضه ظلمه تماما، وانتبهت قبل الفجر، فانا لسه راسي هتقع، فقمت قايل ايه يعني بغض النظر عن تكملة الحلم، يعني ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. هتحط راسك مش هتقدر ترفعها تاني، ولن تعود قلوب إلى ما كانت عليه. إلحق لحظة اليقظة اللي ربنا مديها لك، لأنها ممكن ما تجيش تاني. إلحق الوقت إنك أنت فايق. الالتزام او طريق التدين، معلش بقى دكتور امير. لا لا لا، ده انا بقول لك لا مش عارف الاصطلاح. لا لا لا لا، بالعكس انا انبسطت بالكلمه جدا، لانه الشراره دي ظني ما فيش قلب ما عدتش فيه. تمام، صحيح، يا ظني شراره الفوقان دي، انك فجاه كالغريق كده، عارف اول ما يطلع على الشط كده كده واخد نفس هنا، ظني دي بتحصل مع كل، مفيش قلب ما عداش بيها. بالظبط، ولكن كله بيقوم نام تاني. أيوة. فانت الوقت بقى نازل بحر في مليون جثه، في مليون واحد، في مليون واحده دخلت طريق التدين، دخلت الطريق فعلا وسابته. انت ماشي في طريق في مليون عربيه مقلوبه، لازم تسال نفسك هما دول اتقلبوا ليه، عشان ما تبقاش انت المليون واحد، عشان ما تبقاش انت الغريق المليون واحد، عشان ما تبقاش انت الحالة الجديدة خلاص تمرين مشهور. لازم بقى تعرف هو اللي وقع، وقع ليه، لان الموضوع مش لوغاريتمات، طريق ربنا بالصعب، طريق ربنا اجمل طريق واسهل طريق. طب امال كل دول وقعوا ليه؟ لان هما لما دخلوا دخلوا غلط. طب هو ايه الصح بقى؟ اعتقد ان الحلقة دي من اهدافها الاساسية ايه هو الصح. صحيح، اعمل ايه؟ بس إيه؟ أنا ماذا بعد؟ انا عايز برضو اتك على الحتة دي تاني. لو في شرارة بدأت في قلبك لازم تستغلها. لازم ايه؟ تستغلها ساعتها. تعرف المشكلة الكبرى بتبقى فين؟ انه كتير منهم، وده بيجي لنا كلنا بيتهيألي، يجي يقول لك مثلا ايه، انا جات لحظة كده وحسيت ان انا يعني هو انا افضل بعيد عن ربنا كده لغايه امتى؟ وعايز اصلي، اقول لك انا حاسس ان هموت. في واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، يعني شوف هو كان بيتكلم بكل يعني حسرة قلب كده واحساس برغبة في العودة الى الله بتاعه، وعايز اصلي ونفسي ونفسي اتحجب. كم واحد خد قرار التدين اخر رمضان؟ وده بعده كم واحد خد قرار التدين بعد عمره او رجع من حج؟ واحد بيتكلم في الاداره مش فاكر اسمه ايه بصراحه، بس بيعجبني جدا بسمعه كتير ان شاء الله احفظ اسمه. كان بيقول كلمه كده اهو عجبتني جدا، بيقول لك اغلب الناس مش عارف ينجح، هو مش عايز ينجح. فالناس اعترضت يعني انت ليه مش عايز ينجح؟ قالوا الخوف من الالتزام. انت مش عايز تلزم نفسك كل يوم الصبح ان انت تنزل لابس لبس الشغل في ميعاد الشغل وتعمل الحاجات بتاعت الشغل وتعلم نفسك وتشتغل على نفسك، انت مش عايز تعمل كده. فبتقرر في اللاوعي ان انا مش هعمل اصلا الحاجات اللي تخليني اوصل للحاجه اللي انا بحبها جدا دي، عشان ما بقاش ملتزم دايما بالامور دي. على فكره ده غالبا بيحصل برضو في التدين، ان هو مش عايز كتير يقول لك ايه انا مش عايز البس الحجاب اصل انا خايف اقلعه ابطل صلاه تمام انا خايف اصلي في المعشي اصلا خايف رب لحيتي عشان خاطر ما اعرفش ايه هو خايف من الالتزام بالالتزام، فيفضل واقف بره شباب كتير يقول لك كده في الشوارع في القهاوي لما تنزل جوله للشباب يقول لك الكلمه دي، يقول لك انا خايف احسن اعيش حياه خنيقه. يعني انا البنت اللي بحبها هسيبها، انا الحاجه اللي انا عارف ان في حاجات تمن ان انا ابقى متدين ان انا لازم اسيب حاجات. يا عم طب تعالى وما تسيبش، يعني تعالى والطاعه اقوى من المعصيه، الطاعه هتخليك تسيب المعصيه. ما بيبقاش عنده تصور ان هو ممكن يتغير ويبقى مبسوط. يعني ما دي انا هقول، انا فاكر زمان واحنا في الكليه كان ليا واحد صاحبي اسمه احمد، فبيقول لي يلا بينا ونروح مع الشباب وبتاع، احمد احنا بقى سبعه دول، فبيقول لي ايه يعني مش عارف بس حاسس ان يعني الخروجات عندهم فكسانة، يعني مش يعني قال لي يعني هو انت كلامك مقنع بس احنا هنروح فعلا. انا لا انسى جزاه الله خيرا، ربنا رب يبارك في عمر، امين. بدانا نروح مره والتانيه والتالته والرابعه، وانا فعلا كان فيها في نفسي اللي هو ايه، هي ما فيهاش نفس الحماس والانطلاق، بس في مصادر تانيه للسعاده، بس في حاجه تانيه. أيوة. ايه ده انا طلعت مبسوط. يعني انا اتفاجئت من نفسي ان انا طلعت مبسوط، ويجي بعد كده الواحد يلاقي نفس الحاجات اللي ممكن تكون بتبسطه زمان هي نفس الحاجات اللي بينقبض قلبه منها سبحان الله زمان دلوقتي سبحان الله. والله فهي في كده ده هو كده طب انا متحمس والله بجد فعلا، نخش بقى في يعني ايوه اعمل ايه بقى نعمل التزمت بجد اللي هو خلاص التزمت اعمل انا جاي لحضرتك انا التزمت دي معلش سيبولي اللي هو الشراره وبتاع انا جاي النهارده هستغل الشراره وهسمع كلامك عايز الشراره مش وانا راجع ركبت مع واحد صاحبي وقاعد دماغي عماله طخ طخ طخ انت عملت كل حاجه تمام او مش عارف تعمل كل حاجه ايا كان اللي بيدور، بس انا مش مستريح، انا عايز اتوب وارجع لربنا سبحانه وتعالى. عديت او خدت قرار التوبه وبقيت اللي بعد كده بقى افضل. ودلوقتي دخلت على الشيخ حازم جوه المسجد، ثلاث ارباع صحابي اصلا في السنين اللي فاتوا التزموا وانتكسوا، فانا جاي اسال حضرتك انا عايز ابدا وما وقفش. هو نفس الطالب اللي دخل كليه الطب، انت دخلت الالتزام عامل زي الطالب اللي دخل كليه الطب، اول حاجه ايه انه بيفهم يعني كليه الطب. يعني في ناس فاكره ان الالتزام ده مستشفى امراض نفسيه، انا هبقى سعيد لو صليت. لا، الموضوع مش كده، بس الالتزام ده مسؤوليه كبيره قوي. انت انت انت انت بقى في علاقه خاصه بينك وبين ربنا، لانك انت اخترت ربنا. هو ربنا لما كلم نساء النبي كان بيقول للنبي ربنا بيقول له ايه، قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه. الايه اللي بعدها يا نساء النبي لستن كاحد من النساء، بقى الايات اللي بتاعت يا نساء النبي. فالمفسرين وقفوا هنا، هو ربنا كان بيكلمهم بصيغه الغائب، ربنا كلمهم بصيغه المباشر ازاي؟ فجاه حصل نقله في المقام. يعني فجاه بعد ما كان ربنا بيقول قل لهم يا محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام قل لهم كذا، فجاه ربنا بيقول لهم يا عائشه ويا جواريه ويا حفصه لستن كأحد من النساء. فقالوا ده ترقي رهيب في المقام عند الله. صحيح. السبب ايه؟ قالوا لانهم اختاروا الله، لانهم لما خيروا ما بين الدنيا وما بين الفلوس والنفقه وما بين الله اختاروا الله، فصاروا اهلا. انت بقيت حاجه تانية. الحاجه التانية دي مش مجرد تشريف، ده تشريف وتكليف. فبالظبط كده انت لازم يعني ايه يعني انت لازم تعرف ان هي عامله زي كليه الطب. كليه الطب دي يا ابني مراحل. انا فاكر مره كنت وانا في سنه اولى ولا تانية كان عندنا بتوع سنه خمسة طب دول وستة طب دول بنبص لهم دول ايه ديناصورات موجوده في الدنيا يعني صمدوا دول الصامدين بقى. فواقف مع واحد بقى في سنه خمسة فانا طبعا ببص له ايه يعني صعقة. ديناصور. فقال لي بص يا ابني انا فعلا ديناصور. لا لا قال لي انت هتتخرج من كليه الطب دي ما تعرفش تكتب روشتة برد. فانا كلمة نزلت عليها الصاقة حضرتك ما تعرفش تكتب روشتة برد. قال لي يا ابني انت بتتخرج من كليه ما تعرفش تكتب روشتة برد لسه ان شاء الله سنة امتياز وبعد كده عندك 3 سنين ماجستير وبعد كده 5 سنين دكتوراه وبعد كده. قال لي الطريق طويل فانت لازم تعرف. ربنا بيقول لسيدنا موسى فلبثت سنين. الطريق سنين يعني انت لازم تبقى بلاش الانسان اللي مش فاهم ايه المراحل اللي جايه بيخسر كتير. او تخد ملاكم واحد عايز يتعلم ملاكمه فقام رايح خد تمرينين ملاكمه فلقى نفسه ايه سندباك بقى بيخبط فيها وبقى واد بطل بقى وبدا الباي والطري تظهر شويه فيه. بس دخلوني بطوله الجمهوريه. يا ابني بطوله الجمهوريه ايه؟ انا داخل بطوله الجمهوريه. دخل بطوله الجمهوريه في اول دقيقه الطحن ونام في الارض. انت الشيطان هيجيبك لمس كتاف من اول معركه. انت مش متخيل انت الشيطان هيحاربك ازاي. يبقى رقم واحد الطريق طويل يستاهل طويل قد ايه يعني؟ والله ربنا بقى يعينك يعني الطريق الى ان تلقى الله لا حتى يعني يستهلك العمر خلاص. هو وظيفه العمر الالتزام ده وظيفه العمر. انت بقيت بقى في صوره جميله رسمها في ذهنك عن القرب من الله او عن الانسان القريب من الله وقاعد ترسمها بقى بريشه المجاهده ملمح ملمح. ربنا عانك في رمضان ده على حاجة ما كنتش بتعملها. بعد العمرة دي قررت انك انت تبقى سنن الرواتب في حياتك. بعد 10 ذي الحجة قررت انك تعمل ورد ذكر. انت بقى ده سكة عمر بقى مش قصة استعجال هنا. انما سكة عمر. انما المهم تبقى عارف ايه هو الطريق. وتبقى عارف ان في طريق. انا كنت في كنا مرة في مؤتمر وخرجنا وكنا الشاب اللي كان بيوصلنا كان جاب عربية جديدة. عربية جديدة لانج فابريكا. فخدنا من المطار واحنا ماشيين بالعربية السيارة العربية كانت تايواني وهو يا عيني متخيل انه راكب ايه راكب مثلا حاجة 4x4 بقى يعني ايه جاء من ألمانيا يعني. فطاير على 160 فاحنا في الطريق ظهر موتوسيكل الطريق فاضي خالص ظهر موتوسيكل كده بس ايه مش عارف يمين من شمال يعني. فجأة لقينا العربية اللي احنا فيها طايرة في الهواء وقاعدة تلف كأنها لعبة اطفال. فطبعا خرجنا كلنا من العربيه متقالين ان احنا متنا او بنموت او كده. المهم ربنا نجانا كلنا يعني. فده واحد متوهم انه راكب حاجه هو ده مش حقيقتها. بالظبط في ناس في الالتزام كده هو مش واخد باله انه عشان ينطلق في طريق الدين من غير ما يتقلب هو محتاج انه يمتن نفسه محتاج يمتن العربيه اللي راكب فيها. ازاي ده بقى النقطه الثانيه عايزين ننقل بقى في النقطه الثانيه ننقل طيب. بس نسمع من بعض بس هقول حاجه الطريق طويل دي حلوه جدا جدا لان دي احد اكتر الحاجات اللي الناس بتبقى واخده بالها منها اصلا. يعني هو في حد بيظن ان الالتزام ده منطقه انا رايح لها ودي مش حقيقه. هو انا وصلت انا مش انا ملتزم هو الالتزام دي رحله انت طالعها تنتهي بوفاتك لانه الطريق اصلا مليان مدقات وحاجات توقعك مش حاجه اللي هو عند الناس اللي هناك دول لا مفيش ناس هناك. ومش اول ما دخلت المكان ده فانا التزمت بلا رجعه خلاص كل سنه طيب. لا والله العظيم يا جماعه ده في ناس في الدعوه مش هنقول اسامي ولا حاجه ولكن في دعوه ومشايخ وناس كنا بنحضر لهم واحنا صغيرين ونقعد نتعلم منهم ودلوقتي ما سمعوش يا الهي مش مسمعوش دلوقتي ما يعني تحذر بقى منه احذر منه ديما. صحابي كان بيجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده كفر وارتد وراح لمسيلمة وقال انا اللي كنت بكتب القرآن محمد ما كانش بيكتب حاجة. ففكرة انه تظن انه الالتزام ده عند الناس اللي هناك ده رأيك ياسر بيه وانا مجرد ما وصلت لهم فانا بقيت معهم دي مش حقيقة. طريق خطر ومليان وقعت ومجرد ما هتظن في نفسك انك تمام كده وامسك فيه على قد ما انت يعني انت لو لقيت جوهره لو لقيت شيك بمليون دولار مش هتفرط فيه يا رب العالمين. انت لقيته تلاقي شيك ما تفرطش يعني. ربنا فتح لك الباب بايديه نعمه ما تقفلوش على نفسك اعرف قيمه النعمه اللي ربنا اداها لك اغلى من الدنيا واللي فيها ولا تختار عليها شيء. اوعى تحط نفسك في مفارق صعبه في الحياه يا جماعه. في مفارق صعبه, في لحظات زي لما كان الصحابه في المدينه وفي غلاء اسعار والسلع الاساسيه نازله مش موجوده والاسعار غاليه, والنبي واقف بيخطب الجمعه, ففجاه جت قافله من الشام بتاعت ضحك كلبي, الحديث اصله في صحيح ابن حبان, فجاه جت قافله من الشام بتاعت ضحك كلبي كان لسه ما اسلمش, وبعد كده بقى صحابي و... كان لسه ما اسلمش. ضحك كلبي كانت القافله بتاعته ذكيه جدا, واحد بقى من كبار تجار الجزيره العربيه كان بيعمل فريق فني في القافله طبول بقى و... والقوافل بتاعته مركزه في السلع الاساسيه, فاول ما بيدخل في اي بلد الطبول تدق والدنيا كلها تتقلب, يعني بيعرف يعمل بروباجندا عاليه جدا للشغل بتاعه. فالصحابه قاعدين قدام النبي عليه الصلاه والسلام في في خطبه الجمعه, فجاه سمعوا ايه صوت القافله بتاع الضحك الكلبي, مفيش اصلا مخزون من السلع الاساسيه في البلد, فيا تلحق يا ما تلحقش, يا اما تخلص خطبه الجمعه تخرج تلاقي خلاص ايه كل حاجه اتشال, فكله ساب النبي وجري عليه الصلاه والسلام ما عدا 12 صحابي كان منهم جابر بن عبد الله الانصاري وابو بكر وعمر طبعا وواحده صحابيه. النبي عليه الصلاه والسلام قال ل 13 واحد وواحده اللي قدامه قال لهم ايه, قال لهم لو تتابعتم جميعا, لو كله كان ساب الـ الـ الـ الوقفة مع النبي عليه الصلاة والسلام وخرج لسال بكم الوادي نارا, كان ربنا أنزل عقوبة على أهل المدينة كلها. في مفارق صعبة, اللحظة دي كلنا بنتعرض ليها, لحظة واحد بيطلب علم, واحد شغال في الدعوة لله, وفجأة يعني واحد من إخواني أحبابي يعني وحبيبي جدا في المنصورة ودكتور في كل الطب, وجاله عقد في أكبر جامعة من أكبر جامعات الطب في الشرق الأوسط في الإمارات, ده حبيبي يعني. فطبعا وهو يعني ايه الموضوع يعني كان هيفرق معاه ماديا جدا يعني وكان محتاجه, فقال لي فقلت له عملت ايه, قال لي رفضت, هم اتصلوا بيه من هناك يعني, قلت له ليه, قال لي لان كتاب ربنا مش هيتفهم في مكاتب مكيفه, انا مش هينفع ان انا, فلحظه ان الله مبتليكم بنهر هتيجي لحظة يتكمل في طريق دعوتك تختار الدنيا, اوعى تفتكر ان النهر اللي جه في طريقك ده اثر دنيا وللطاعة ربنا بيكرمك, لا ده هيعطلك عن طريقك, فإياك ان تخير بين الله وشيء الا وتختار الله. فالرسول بيقول لهم لو كلكم كنتوا اخترتوا السلعة الاساسية والدين والدنيا والقافلة والكلام ده لسال بكم الوادي نارا. فاللي بقى مش هيتربى, اللي مش هيتبنى هيعمل ايه في لحظة زي دي, هينشن على الفردوس الاعلى ده بايه؟ ربنا بيقول سابقه الفلل اللي في سول ب 100 مليون جنيه كم واحده يعني, يعني في ربنا قال سارعوا وقال سابقه, سارعوا يعني كل اللي هيذاكر هيجيب تقدير يا جماعه, انما سابقه مش كل اللي هيذاكر هيطلع من العشر الاوائل. انا خايف من حاجه, معلش انا كده في حاجه بالنسبه لي خايف منها شويه, انا بتجي لي اللحظه اللي هي الشراره دي وببقى عايز التزم وضميري وبحس ان انا خلاص هموت والموت قريب, بس لما بسمع الكلام اللي هو ان انا هسيب حاجات كتير في الدنيا وفي تضحيات كتير, هو الالتزام ما فيهوش الفيلا اللي هي دي بجد والله, ما انا عايز من ده وانا خايف التزم, هو ده بجد ده يعني انا خايف يعني احط على نفسي التزامات بقى تحرمني من النهر اللي هو ما انا عايز اشرب ما يعني ما نهر برضو يعني ولا انت ما عندكوش, انا معلش والله انا عارف ان انا حاولت, لا ده انا كنت عايزك انت اللي ترد انت لا انا عارف ان محمد غريزه هو حاولت المحور شويه, بس هو لما حكيت بتقول ان في حد مش عارف بيتكلم ان انا مش عارف انجح ولا مش عايز انجح, لا ما هو انا مش عارف ومش عايز, لا انا خايف التزم يعني وخايف اخش, انا خايف دلوقتي اسمع اللي هو المفروض كنت اعمل ايه بعد كده لاحسن ابقى مطالب بحاجات, انا بصراحه حابب حاجه تانية قوي يعني, هو الالتزام او ما بعد الالتزام ما فيهوش يعني حرب بس او تضحيات بس بجد والله هسيب كل حاجه من عشان ابقى فاهم, ما تقوليش بهذا بعد الالتزام وتاخدوني معاكم بعد الالتزام, حاول لك حاجه الدنيا مش تمام لا ما تخافش الدنيا بامبي والله, انا عايز انا مش عايز احاول حاجه مش عارف الكلام ده مش عارف الكلام اللي هقوله ده يعني هيبقى هي تجربه يعني اكتر ما حياة الشخص المسلم الحقيقي المنقاد للشريعة اللي احنا مجازا بنقول ملتزم هي لا تختلف اطلاقا عن حياة الغير ملتزم, صحيح اطلاقا, بمعنى ان ده عنده متع ده عنده متع, ده عنده نكد ده عنده نكد, ده مراته متخانقه معاه ده مراته متخانقه معاه, ده مراته بتيجي تصالحه ده مراته بتيجي ده بيروح شواطئ ده بيروح شواطئ وده بيروح شواطئ, ده عنده شغل وده عنده شغل, ده عنده طموح ده عنده ده ابنه بيتعب ده ابنه بيتعب, ده عنده ما اعرفش ايه ده عنده, ده راح عمر وده راح عمر, ده والده توفى وده والده توفى, وده الاثنين زي بعض تماما. ولكن المفتاح في حاجتين، ده مركز ان هو يتمتع في الدنيا باي حاجة يقدر ان هو او يقبل ان هو يتمتع بيها بالقيود اللي هو حطها. فهو عنده قيود، خلي بالك، بس هو عنده نفسه، بس هو اللي حطتها، بس هي قيود، خلي بالك. وبنقعد نتخانق بقى، يعني مثلا هو مثلا ممكن يقول ايه، يتخانق مع بنته وبنته تتخانق معاه بالقيود اللي انت بابا بيرفض ان كذا وان ماما والمجتمع يعني. بس في قيود ولا مفيش قيود؟ في قيود، لازم يكون في قيود في الاخر. طيب التاني عنده قيود بس مش هو اللي حاططها، تمام. فده عنده قيود وده عنده قيود برضه، انما ده عنده قيود هو اللي حاططها، وده عنده قيود الشرع هو اللي حطها. هو ده كده الفرق، وبناء عليه تمام. ده لما بيلتزم بقيوده، قيوده من هواه ومن أعرافه، فمش هتنجي دايما، فممكن يقع في حاجات مشاكل دنيوية بسبب ان القيد ده ذات نفسه ايه، يعني هو كبشر حطه فهو يخطئ ويصيب. تمام. وممكن على فكرة القيد اللي حطه ده يكون يوافق الشريعة، ايا كان. الناس برضو مش يقول لك يعني احنا رايحين جهنم، يعني لا، يعني هو ممكن يكون القيد بتاعه قيد كويس، ولكن القيد يعني مثلا ممكن واحد يقول لك ايه، والله احنا كناس محترمين ما بنلبس اللبس ده، وده كلام يرضي ربنا سبحانه وتعالى، بس احنا كعيلة محترمة مثلا برضو بنفرح في الافراح، احتفالات بتاعه الافراح بالطريقه الفلانيه، لا والله ده كلام، ده حرام. فالقيد بتاعك انت اللي حطيته في الحته الاولانيه، تمام، او الموضوع الاولاني نجاك، انما في الموضوع الثاني لا، انت انت انت وديت نفسك في داهيه بي. تمام. دي حاجه. حاجه الثانيه بقى، ان انت كونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون. بالظبط. على فكرة اللي مش ملتزم نفسه في حاجات ما بيحققهاش، والملتزم نفسه في حاجات ما بيحققهاش، واللي مش ملتزم نفسه في حاجات بيحققها، والملتزم بنفسه في حاجات بيحققها، ولكن ايه الفرق بين الاثنين؟ التوابع. ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فده هيحتسب نية وده مش هيحتسب نية، في مباح أو في ترك حرام أو في طاعة ذات نفسها بس، إنما في الآخر ده عايش حياة زي ده بالظبط. هو بس الفكرة إن اللي مش ملتزم هو مستتقل فكرة ان انا اترك لله. الامام محمد الغزالي رحمه الله بيقول والطاعة يحسنها كل احد، وترك المعصية لا يحسنه الا الصديقون. عشان خاطر كده بيفرق قوي قوي، من اعظم الحاجات اللي بتفرق بالمناسبة بين واحد ملتزم واحد مش ملتزم برضو، ان يعني بين قوسين الكلمة، يعني ترك المعصية، ترك المعصية الله، مش فعل الطاعة. كلمة ذكية جدا. فعل الطاعة، احنا كلنا بنسخن على الطاعة. ممكن تلاقي واحدة مش محجبة وبتصوم اثنين وخميس وبتطلع صدقات كتير جدا وبتقوم ليل. أيوة. انما ترك المعصية لا، مش سهل. مش سهل، واضح. فانت لما تيجي دلوقتي تقول مثلا ايه، ده بيعمل طاعات كتير جدا جدا جدا، دور على حاجتين بالمناسبة بقى في الالتزام، على مدى التزامه بالطاعة، لان هو ممكن يعملها ويبطل. كلمة السر استمر، كلمة السر استمر، صحيح. رقم اتنين، دور على المعاصي، دور على المعاصي. ساعات شيخ بيبقى نتكلم مثلا في واحدة في الرؤية الشرعية، مثلا جالي حد في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، بس بيعمل كذا وكذا وكذا، يعني بيعمل طاعات كتير بس بيعمل معاصي معينة عادي، ده كده ملتزم؟ يعني ساعات بيكون الإجابة يعني دايما لا، ده مش ملتزم. ليه؟ لأن فعلا أعظم مفتاح بيبين إن هو ترك لله، مش ان هو اتى لشيء. لان بالمناسبه الطاعات محببه في النفوس، مش كل النفوس، بس منها ما يحبب. لان ممكن مثلا انا ما بحبش الصيام بس بحب الصدقه، امير بيحب الصيام بس ما بيحبش الصدقه، انت بتحب العمره، فلان بيحب كذا، فهتلاقي كل واحد فينا في حته ربنا سبحانه وتعالى شرح صدره ليها وبيروح فيها. انما مين اللي في قيد بقى على رقبته؟ اي حاجه ربنا سبحانه وتعالى هيقول عليها لا والله ما هاجي جنبها، ده صوتك. جميل. وبرضه في حاجه يعني مهمه جدا، الله سبحانه وتعالى الايه اللي انا التزمت بسببها، يعني وانا في لسه كنت في اولى، يعني لما واحد جالي قال لي ربنا بيقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، فانا انبهرت بالايه. قلت له دي قران دي ولا ايه؟ ما ابيض بقى يعني. قال لي ايوه. قلت له طب قول لي اللي انت قلته ده تاني. قال لي الايه دي كانت سبب ان انا التزمت، يعني لان انا قعدت افكر كده، لفتحنا الابواب المقفوله تتفتح عليهم، يعني ربنا هيختصك بعطاءات دون البشر وهيؤثرك على الدنيا بركات، يعني مش أرزاق، يعني ربنا يديك كتير قوي. فبيقول لي ربنا بيقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهو طريق الدين فيه ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني سبحانه وتعالى سواء محياهم ومماتهم، يعني الله سبحانه وتعالى مش هيساوي الطائعين والعصاة لا في المحيا ولا في الممات، لا في الدنيا ولا بعد الدنيا. فربنا بيدي ربنا بيدي. إنما أنا النقطة اللي أنا كنت بقولها اللي هي إن الله مبتليكم بنهر، طب النهر دلوقتي وانا دول كانوا الناس رايحين يفتحوا فلسطين، فدول خلص يعني اللي شرب من النهر اخره بنى حته بيت على النيل، التاني بقى حاكم من حكام العالم تاني يوم لان ربنا اداله الارض المقدسه. فانت عشان تقدر انك تنصر الدين او تقدر انك تتبنى جوه الدين مش كل دنيا بتسيبها، بس احيانا في حاجات بتجيلك بتبقى فعلا مفارق صعبه. عارف ابو خيسمه في تبوك لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج، فهو كان متجوز اتنين، فأبو خيسمة داخل بيته فلقى زوجته الاتنين كل واحدة لابسة وكل واحدة طبخة وكل واحد يعني الجو جميل جدا. فهو أول ما شاف المنظر الجعز، يعني ايه انت ساعات ما بتفوقش غير لما ايه بتوضح قوي قدامك. فقال رسول الله في الريح والحر وأنا في هذا ألوم والله لا أدخل. أهو ده قصدي بالمفارق، ساعات انت هتبقى مخير ما بين مش كل لحظه ربنا خيرك، ما هو الدنيا حلال. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم صاحب المسلم خلق لكم ما في الارض جميعا ولا فتحنا عليهم بركات، ولكن في لحظات فعلا هتبقى مفارق. الدنيا دي لا، دي مش دنيا، دي حاجه. يعني بيقول العلماء في ميزه سيدنا ابراهيم ايه، ما خير بين الله وشيء الا اختار الله. ساعات هتبقى اختيار، ساعات هتبقى مفارق، وكده كده يعني برضو النقطة دي أنا كنت بقولها ليه، لأن اللي عايز يوصل لدرجة عالية في الدين غير تاني. يعني اللي يعني ربنا قال إن الجنة فيه فردوس أعلى، والفردوس الأعلى نفسها درجات، لهم غرف من فوقها غرف، يعني الغرف مش درجة واحدة، الغرف دي اللي أعلى الفردوس الأعلى اللي ما فيش فوقها غير الوسيلة اللي هو بتاعت الأول على البشرية اللي هو إن شاء الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فبعد كده الغرف دي درجات، بعد كده بقية الفردوس الأعلى، بعد كده أصحاب اليمين مقسمة درجتين، وسط الجنة وربض الجنة. فالجنة درجات كتير جدا جدا. طب أنا عايز أجيب أعلى الدرجات، خلاص بقى ما هو يعني ما فيش حاجة ملاش تمن. أنت عايز تبقى بكرة ربنا يستعملك في الدعوة، أنت لازم نبقى واقعيين. طيب أنا كده معناه أنا بضحي بالدنيا، هو إحنا مع اللهم لك الحمد اللهم فضل ومنة ربي، طب ما إحنا أربعة هو شغالين في الدعوة إلى الله، احنا ضحينا بالدنيا. والله شيخ لسه بنقول الامير ايه كلمتنا المفروض دي هي سبحان الله، يعني تاتي لك تحت قدميك. يعني كلمه عبد الرحمن بن عوف ظننت اني لو رفعته حجرا لو جدته تحته ذهبا. هو ساب فلوس بتاعه مكه وهاجر للرسول، ربنا فتح له ابواب من الرزق لا يتخيلها احد. فهل اهل هل انت يعني هو ربنا مش ما تشكر من ربنا كل حاجة هتتركها لأجل الله، ربنا يديك أضعاف أضعافها، فضلا على أن 90% من الدنيا اللي بتيجي قدامك هي حلال بإذن الله. يعني أنا يعني في خلال الممية موجودة أنا اشتريت، يعني أنا معاكم أعمل إيه يعني بجد ورخص. أيوة نعمل إيه بقى في الحتة اللي هي أنا فعلا معاكم إن شاء الله بإذن الله، وعايز أعرف بإذن الله أول لما أحس أن أنا في الطريق أعمل إيه. أنا دايما برجع باخد نعمل إيه. أنا عايز ألتزم شيء، عايز اتربى بقى ولا عايز التزم؟ ما انا فوق عايز التزم الالتزام الصح. الالتزام الصح. عايز اتربى، مش عايز اعي. الله اكبر. ما هو الله سبحانه وتعالى يقول ولقد يقول. بص في حته كده اهو، انا شاب صغير خالص او كبير او ايا كان. طب هحرك حاجه ودي كانت في دماغي بفكر فيها كتير جدا. اول ما التزمت او اول ما التحيت اول ما بقى فكنت ساعات اقعد ابص كده. طبعا كان بالنسبه لي ساعتها قرار السمت الظاهر ده من اعظم القرارات اللي في لان هو تقيل بالمناسبه، هو تقيل جدا. يعني بالمناسبه الاستخفاف بمساله السمت الظاهر ده هروب من الالتزام بالسمت الظاهر، والا فالسمت الظاهر هو اعلان انني ملتزم، تمام، انني ملتزم بالشريعه وانني منقاد وان وان وان. ف اول ما التزمت كنت ساعات اقعد ابص كده اهو الاقي ناس فيما يبدو سمتهم ملتزمين، بس الاقي كوارث ومصايب. هضرب امثله مش هتبقى احلى حاجه من الناس، بس اللي بيتكلم اسمه محمد الغليظ فهتتقبل نسبيا، تمام. ان مثلا الاقي واحد ملتحي مثلا مدخن، ألاقي واحدة منتقبة خارجة من فرح، ألاقي واحدة بتضحك مختمرة بتضحك بصوت عالي غير مقبول، ألاقي مثلا واحد ملتحي ومسك بنته متبرجة تبرج غير عادي وبيعديها الشارع. فكنت عاوز أبص هو ده وصل لكده ازاي، هو أصلا ربنا حيته ليه يعني، هو ليه ده شد كمان يا دكتور محمد. يعني الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في صدمات مروعة لناس كانوا فاكرين نفسهم متدينين في الدنيا. يعني حديث المفلس على القنطرة، القنطرة دي آخر محطة قبل الجنة. يا المفلس من يأتي بصيام نكرة للتعظيم، يعني ده صوم كتير قوي وصلاة ويأتي وقد شتم هذا فده واحد ملتزم بس ما عملش اللي احنا بنقوله في الحلقة دي، ما كملش الطريق صحيح فجيت صدم. عشان كده انا مش عايز ابقى اول من تصعر بيه النار مين؟ واحد كان بتاع اعمال خيرية، وواحد كان مجاهد، وواحد كان قارئ مشهور جدا ولكن برضو المشكلة طب هو وقع في نيته لانه منافق من الاول؟ لا مش شرط، ممكن كان مخلص في بداية الطريق ولكن النية اتغيرت جوه الطريق ما كملش. لازم تفضل واخد بالك من دينك للحظة الأخيرة. إمام أحمد بن حنبل هو بيموت فأخشي عليه، فقعدوا يقولوا له قل لا إله إلا الله بيحسبوه بيموت، فقعد يعني يقول ليس بعد ليس بعد، فهم الإمام أحمد بيموت على سوء خاتمة، فأفاق بعد شوية فقالوا له كنا نلقنك لا إله إلا الله فكنت تقول ليس بعد، فقال لم أسمع منكم شيئا ولكن عرض لي شيطان فكان يقول لي فتني يا أحمد فتني فلت مني عدت مني فكنت أقول له ليس بعد. لازم تفضل واخد بالك من دينك لآخر لحظة، وهذا معنى قول الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الطاهر بن عاشور بيقول في التحرير إن الآية دي نازلة في لحظة الموت والملكين بيكتبوا آخر كلمة هتقولها قبل ما تموت، لحظة الاحتضار، فالملكين بيكتبوا انت هتقول ايه في اللحظة دي. لازم الواحد يفضل واخد باله من دينه لآخر لحظة، مش عشان يعقد نفسه بس عشان فعلا انت في امتحان خطير بيترتب عليه نتائج خطيرة. هو مش بنطلون في فترينة ونفسه اجيبه معيش فلوسه، مش كلية كان نفسه ادخلها ومعرفش اجيب مجموعها، ده مصيرك صحيح. دي اخطر قضية في حياتك صحيح. انت مش يا اما تسكن في فيلا في ارض الجولف، يا اما تسكن في شقه في شارع عباس العقاد، يا اما تسكن في عزبه البر، لا الموضوع مش كده. انت يا اما قصر من قصور سول والمنتجعات الصحيه بتاعه الفردوس الاعلى، يا اما ربض الجنه يعني اقل درجه في الجنه زي المناطق الشعبيه، يا حته ثانيه، يا اما والعياذ بالله. يعني فالموضوع مش هزار، لازم الواحد ياخد باله من دينه. طب انا الوقت عايز انطلق بقى في الدين اعمل ايه؟ الطريق بتاع التربية، طريق التربية ان الواحد يتربى عامل زي رقم المحمول بالظبط. انا الوقت عايز اكلم باشمهندس ياسر فانا عايز اكلمه، فالرقم المحمول 11 رقم. انا مثلا انت رقمك 0 1 7 ايا مكان اي حاجة، يعني لو انا ضربت نفس ال 11 رقم بس جبت رقم مكان رقم هوصل لك ولا هلاقي واحدة بترد عليا في اسيوط او واحد بيرد عليا في سيوة؟ هو بالظبط نفس القضية. الطريق لربنا يا جماعة عامل زي طريق التعليم الدنيوي بالظبط، ده في ابتدائي وفي اعدادي وفي ثانوي اللي بيسموه توجيهي، وبعد كده في التخصص والاحتراف التخصصي اللي هو الجامعة، وبعد كده في الممارسة العملية. كذلك الدين طريق ما ينفعش ان انا العب فيه. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا ايه المستأخرين. طب واللي واقفين في النص يا رب؟ ما حدش واقف في النص، انت يا بتطلع لقدام يا بترجع لورا. الله ايوه، ما هو انت لو ما بتطلعش لقدام انت بترجع لورا. يعني ما ينفعش تقف. لمن شاء منكم ان يتقدم او يقف او يتاخر. لو ما انتش بتتقدم انت بترجع لورا. يعني انا دلوقتي سمعت مقطع جميل لدكتور امير منير، يا سلام، بيتكلم فيه مثلا عن الايمان او عن التوبه وما تغيرتش. ده اشد ما يقص القلب، ان الدين بقى سمعنا واستمتعنا. يعني انت لو الموعظة ما زودتكش مش معناه انها وقفتك مكانك ده رجعتك لورا. ابو حمد الغزالي بيقول لك ايه؟ علم لا يبعدك عن المعصية اليوم ولا يقربك من الطاعة لن يبعدك عن النار غدا ولا يقربك من الجنة. هو العلم حجة عليك امام الله سبحانه. طب ليش تاني كده؟ علم مش بيقربك من الطاعة، مش بيخليك يدفعك للطاعة ولا بيخليك تترك معصية. هو بكرة مش هيقربك من الجنة ولا هيبعدك عن النار. فكل واحد الوقت في لحظة يقظة لازم يسأل نفسه، لأن اللحظات اليقظة قليلة بالذات الوقت، ضغوط كتير والفتن كتير والشهوات كتير، وانت بتقابل واحد مقبل على الله النهارده بتقابله بكره بتلاقيه اتخطف فتخطفه. طيب بس انا متربي اتخطف من ربنا يا انا متربي يا يعني اهلي ربوني كويس اسم الله الرب انا يعني العلماء قالوا من التربيه انا يعني انا بابا رباني ومامتي ربتني. حضرتك بتقول تربيه اتربى ازاي؟ اتربى يعني قصدي حضرتك ايه بالتربيه؟ يعني في مصطلح الدنيا كده كمل تعليم يعني. يعني انا اتخرجت من كليه الطب فكنت عايز اتفرغ للدعوه، فواحد من المربين بتوعي قال لي كلمه حلوه، قال لي يا ابني ممارس عمدي كلمه وحشه قوي. قال لي ممارس عمدي يا ابني يعني لو ما دخلتش الكليه دي كان احسن لك منها يعني. فطبعا دفعت ثمن غالي جدا في الدراسات العليا، ثمن غالي جدا جدا فعلا، بس فعلا يعني كان بدافع ان لا انت في ناس بتتدين وبتلتزم وبتبص لك، اوعى تدي نموذج ان الناجح في الدين ما ينفعش يبقى ناجح في الدنيا. لا، احنا ربنا بيدينا النجاح في كل حاجه، هتبقى ناجح في الدين وناجح في الدنيا وناجح في الرياضه وناجح في اسرتك انت لازم يعني انت ما دام تدينت انت مش دروشه مش دروشه لا ابدا ابدا دروشه فين؟ النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام انا يعني عامل كتاب كده اسمه الاربعون الحياتيه عن احاديث في استمتاع النبي بحياته. النبي انا مش بتكلم على جواز الاستمتاع، لا مش كده، انا بتكلم على الفسح اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيخرجها في الصحراء مع زوجته صلى الله عليه الصلاه والسلام. بتكلم عن ممارسه الرسول للرياضه، مش النبي بيقول انها حاجه مباحه، لا انا بتكلم على النبي عليه الصلاه والسلام، على المشروع التجاري اللي النبي عليه الصلاه والسلام عمله في نهايه حياته، ان لنا 100 غنمه لا نحب ان تزيد في نهايه حياته، يعني تخيل في عمل وفود والجزيره كلها بتسلم والنبي بيعمل مشروع تجاري لنفسه عليه الصلاه والسلام عشان تامين مصدر دخل لبيوته عليه الصلاة والسلام. فالدين مش ضد الدنيا أبدا، بالعكس احنا ما كناش قمة وقادة الحياة كلها وقادة الدنيا وصناع الحضارة وصناع النهضة إلا ما كنا مع الدين. إسلام أعظم دين في الحياة، بيصنع الحياة وبيحول المسلمين كلهم لصناع حياة. عشان كده احنا بنقول تربية، احنا لو اتبنينا في الدين عزيمتنا تتغير. عزيمة اما كنت فضل ومية الله في الفيرست في الماجستير بتاع امراض الكلى وطلعت الاول، وكان معنا ناس بقى من الوطن العربي وناس من يعني دكاترة كتير جدا بقى بيحضروا في التخصص ده. انا اللي طلعني الاول هو الدعوة، مش اللي طلعني الاول هو ان انا طلعني الاول لان فعلا دعوة على متن جدية، اصحى من الفجر او من قبل الفجر لو ربنا رزقك شيء من قيام الليل، اصلي الفجر اقول اذكاري، اقعد اذاكر اشد مذاكرة لحد العصر فضل ومنة الله، وكل ما اجي اقوم من على المكتب وازهق افتكر قول الله تزرعون 7 سنين ايه بقبة، اوعى اتق الله، افتكر شخصيات الانبياء ونجاح الانبياء في الحياه، افتكر بعد كده يا دوبك ابص على الواتس والسوشيال ميديا 5 دقائق عشان وبعد كده انام شويه، وبعد كده اصحى المغرب اشوف ورد عبادتي، وبعد كده لو عندي ورد رياضه اعمله، وبعد كده ارجع اذاكر تاني، وبعد كده لو عندي ورد مذاكره في تفسير كتاب الله ايام الامتحانات وفاز الامتحانات. انا مين اللي علمني ابقى ناجح؟ ديني. هو انا كنت كده قبل الالتزام؟ والله العظيم ما كنت كده، ولا كنت 1% من كده، ولا في نجاح في حياتي ولا تغيير في نفسيتي ولا علاج لشخصيتي غير بالدين. الدين هو اللي علمني ان انا بقى انسان متحمل مسؤولية زوجتي، متحمل مسؤولية اولادي، متحمل مسؤولية اخواني واصحابي، متحمل مسؤولية الدعوة، متحمل مسؤولية ان احنا النهاردة قاعدين بنكلم الناس ماذا بعد الالتزام. طب ممكن خلاص يا جماعة يعني ايه اسمعوا الدروس الحلوة وخلاص؟ لا، انا يا بخت من كان شيخ وراجل، والله يا بخت من كان اللي بيوجهه في الدين راجل معاه. انا مش هوعظك واسيبك، انا هوعظك واعرفك الطريق اللي بعد الوعظ، وهفضل ما سيدنا موسى دخل على فرعون قال له كده، قال له هل لك الا ان تزكى؟ تزكى يعني توب تلتزم يعني واسيبك واهديك الى ربك، ده فتخشى فتخشى دي اللي هي المقامات الايمانيه تطلع في قلبك، يعني انا معاك لنهايه الطريق، انا مش بقول لك كلمتين عن التوبه واسيبك، انا مكمل معاك لحد ما تبقى جندي من جنود ربنا في الدنيا. فده بقى اللي هو طريق التربيه، اللي هو احنا عايزين نبقى مستقدمين بقى يا جماعه، احنا عايزين لمن شاء منكم ان يتقدم، عايزين نطلع لقدام. نعمل ايه يعني؟ اظن الوقت الباقي في الحلقه اعتقد هيبقى في ايه الحاجات العمليه. مش في حاجه اسمها المبقيات السبع، ايه المنجيات يعني؟ ايه الميشنز يعني؟ الالتزام ده عامل زي واحد دخل جيش، ده مش واحد دخل مستشفى امراض نفسيه. ايه المهام العمليه اللي انا لو عملتها هحقق قول الله لتركبن طبقا عن طبق، يعني هفضل اترقى في الطبقه الالتزاميه، هفضل اترقى زي صوره المعارج كده، كل يوم هعرج، كل يوم هزيد، كل يوم هقرب من ربنا خطوه. ما ينفعش ان احنا نقف, ما ينفعش ان احنا نقف, لان ديننا هو هو سر سعادتنا. ديننا هو يعني ايه اللي مين اللي في الدنيا, كنت من فتره كده مكروب جدا يعني وحزين, فربنا ايقظني قبل الفجر فقمت اصلي, فصليت فحسيت بسعاده نفسيه لو يعني. فروحت لزوجتي قلت لها والله لو صحرت الارض, صحرت الكرة الأرضية اجتمعوا عشان يحطوا الإحساس اللي جواه ده في صدر إنسان ما يقدروا, إيه اللي هيخليك سعيد قد قيام الليل؟ إيه اللي هيخليك ناجح قد الارتباط بالقرآن ده؟ ده, ده اقرأ وارتقي يعني, كل ما تقرأ كل ما ترتقي نفسيا وترتقي عقليا, والأمة ترتقي حضاريا وترتقي فكريا وترتقي في العزيمة وترتقي في درجات الفردوس الأعلى وترتقي في القرب من الله. اقرأ وارتقي, هو ده شعر ديننا. اقرأ وربك الأكرم, شوف ربنا هيكرمك وهيفتح عليك في دنياك ودنياك بإيه كل ما ترتبط بهذا الدين. فإحنا القصة بتاعتنا مختلفة عن باقي الأديان أو عن باقي أي حاجة موجودة تانية على الأرض. إحنا نجحنا ورزقنا وسعادتنا وتطورنا وتنميتنا البشرية وذكائنا العاطفي والهيلب بروفيشنز بتاعتنا كلها وعلاج الصندوق الأسود وتنمية الصندوق الأبيض ومعايير القوة بتاعت جالوب في تنمية الشخصية والنمو الحضاري والاقتصادي والسياسي, كل ده في ارتباطنا بديننا. فانا كل ما ببعد عن الدين انا ببعد عن الحياة, انا ببعد عن السعادة, انا ببعد عن النجاح. ليه ما اقربش من ربنا بقى؟ ليه ما اخدش خطوات عملية عشان ابقى بريليانت؟ ولكن كونوا ربانيين. الطبر بيقول ايكونوا قادة الناس وسادتهم, ربانيين من ربو, انتوا اللي هتبقوا انتوا نجوم المجتمع المدني. ده القرآن بيعلمه لنا, قرآن من اول كلمة لاخر كلمة بيعلمك تبقى قائد في الحياة وتبقى من صناع الحياة. جميل. اعمل ايه بقى؟ انا هقول ولا احنا نقول؟ لا لا انا طب ما يعني لا ما في ايس بول كده يعني ان... طيب ها ها اعمل طب يا جماعه ان انا طب اقول لكم حاجه يعني لا ما هي حلقه باخد اكتر من ثانيه بس الحلقة. لا ثانيه واحده احنا متفقين من الاول والله لا احنا هنيجي قدام الكاميرا ونغير لا لا لا احنا انا يعني بصراحه الواحد عايز انا مستمتع بص انا اولا بس مستمتع ثانيا اصلا بتهيالي الناس يعني هيبطلوا يتابعونا بعد الحلقه دي عشان هم هيبقوا عايزينك تاني لا يا جماعه تابعونا احنا غلابه بس حلوين والله انا ما جيش فيكم حاجه والله يا جماعه والله العظيم الله يزيدكم فتح يا رب لا بس حقيقه انا فعلا سؤالي حقيقي اقول لكم حاجه طيب انا هقول حاجه واوصيها لك انا كان عندي دايما مشكله مع الخطاب الالتزامي وانا صغير نون بقى قبل يعني ما اخش في القصه خالص كنت بحس ان كلام المشايخ كبير عليا قوي يعني كنت مثلا اسمع شيخ يقول لك ايه ومين النهارده صلى قيام الليل ب 11 ركعه 11 ركعه ما صلاش العشاء عارف اللي هو فبيدا انا بقاوح في المغرب ده هم ثلاثة لو اجيبهم اثنين ونخلص ماشي فانت بتقول لي 11 ركعه قيام ليل ايه ده مين ختم الشهر ده ختم الشهر ده انا حاولت في رمضان وفشلت فهو عمال يديني في ليفلز هو انا عشان ابقى ملتزم لازم الليفلز دي يعني لازم انا اقوم داخل في يا نهار ابيض ايه يا رجاله الكلام مش لازم الليفلز دي يا دكتور امير بس ايه لا بس استنى بس هكمل لك الحته دي هكمل لك الحته دي هكمل لك الحته دي طيب خلاص ماشي ده بالنسبه للعباده تيجي بقى يقول لك ايه ما هو انت ما ينفعش تعمل مش في ان لم تحفظ القران الكريم كاملا فتفتح المصحف قل هو الله احد الله الصمد انا حافظ لغايه هنا يعني احفظ القران كله لا هو ده ما انت حافظ كم حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم انا بسمعهم منك وبصلي عليه اللهم صل وسلم على نبينا محمد فهل يلزمني كثير عمل هل يلزمني كثير حفظ ومذاكره طب انا وقت ما يسمعش انا بني ادم في طحنه الحياه وانا جيت لك وانا مش شاب يعني في شباب هيسمعونا وعندهم الوقت عايشين في شهر العسل لسه وفي واحد انا لا عندي لا الوقت طالب جامعه ما عندوش ولا المجهود وانا انا اسف انا برجع خطوه لورا وانا صغير بقى كنت شايف ان انا ما عنديش لا الوقت ولا مجهود اي نعم ده اتغير في لحظه من اللحظات لما ابتديت اسخن على فكره يعني ليه مش انا يعني ليه ما بقاش زي الناس دي طيب ما هو جايز ينفع ما يلا بينا بسم الله يعني. تمام فده ادى انه الحمد لله عرفت اعمل شيء من ده برضو مش هقدر ادعي ان انا عملت كل اللي كان بيتقال ولكن ظني انه في حاجز كبير قوي ما بين الشباب وما بين الطريق لانه يظن ان هو ده الباب الوحيد وان هو ده الطريق. انت نويت تبقى معنا مش مع الناس التانيين، طب حلو. او قواعدنا بقى رقم واحد تحفظ القرآن الكريم كاملا، رقم اثنين هتحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها، رقم ثلاثة انت تقيم الليل ب 11 ركعة، رقم اربعة بتختم القرآن كل ثلاثة ايام، رقم فهو بيسمع العبادات والطلبات العلمية المطلوبة منه، فهو لازم يظن ولازم تشتغل عبادة من غير دعوة هتبقى فهو يظن في دعوة من غير طلب علم ازاي. ايوه فهو يظن انه لا هو انا محتاج عمر فوق عمري اصلا، يعني مش محتاج ابقى فاضي، انا محتاج ابقى فاضي دبل، يعني دبل اكس فاضي عشان ابقى قادر اعمل اللي انت بتقول عليه ده، which is اصلا تقيل عليا من قبل ما اخش، فانا مش داخل. طب هو هي دي مشكله الشيخ او الدعاء اللي قال الكلام ده ولا مشكله المتلقي؟ طب ممكن، شكرا جدا ان انت قلت كده بجد والله، انا هشكرك تاني بقى. يعني هو كده لخص الكلام. بص انا عايز اقول شكرا. إيه تعالى، يعني انا في حاجه قلتها صح بجد في العالم. يا جماعه نسقف كلنا لياسر، يا جماعه كل اللي في الاوضه يلا يا جماعه الحمد لله. يا جماعه ده دوره في الحلقه خلاص كده، ما تتكلمش تاني بقى لغايه ما نقول السلام عليكم او تقوم. طيب بص يا انا عايز اقول لك حاجه جميله. الله يرضى عليك، بحبك كده. اللي انت بتقوله حلو جدا وصح، ويعني نتكلم زي ما احنا عايزين، بس في حته كده احيانا بيكون في مره كنت ماشي في الشارع وبسايق العربيه زي اي بني ادم طبيعي سايق العربيه، فسرحت زي اي بني ادم طبيعي بيسرح، جنحت على اللي جنبي وسرحت لا يعني عارف حاجه ممكن تجنح على اللي جنبك كده، خبطت فلقيت واحد فلقيت اللي جنبي ده انا جنحت يعني حته على فكره مش يعني مش حاجه، ولقيت ده طلع بره البتاع ايه ده مجدي، هو انا كنت بسوق العربيه بلحيتي؟ حد قال لك وانا بربي؟ يعني ايه علاقه؟ يعني انت استنكرت قوي ان انا جنحت عليك، انا معاك انا اسف يا اخي، بص فيها عشان مين جاي وراك يعني ايه يا اخي بص يعني ايه العلاقه؟ تمام. فساعات الناس بتبقى بتنصب، النفس بتنصب عامه، اللي هو ايه ده ايه ده ايه ده، اللي هو انا هعمل كل ده؟ اللي جنبك شايف نفس ده تمام قليل. انا عايز اقول ايه، ان الخطاب مدام في اتنين يبقى انا عندي لسان وانت عندك ودانين تمام، فهو الخطاب ده مشترك، انا بقول حاجة ممكن مش مناسبة ليك بس مناسبة لغيرك، فما تسمعنيش انت، واحد تاني يسمعني. مشكلة اللي بتقوله ده يبقى فعلا صح لو انا جايب، لو انا كرجل مثلا شغال في الدعوة وجايب واحد شايفه في البداية وعزمه قليل، لأن على فكرة في ساعات بيكون في البداية وعزمه ضخم غير عادي إنما واحد في البداية وعزمه قليل وعنده مشاكل، وأنا رايح بقى إيه يعني أكلفه ما لا يطاق تمام، صح؟ ساعتها يبقى الغلطة مين؟ غلطة من مين؟ من صاحب الخطاب. ولكن أحيانا بيكون الخطاب جماهيري أصلا، يعني مثلا الشيخ حازم مثلا او مشايخنا الافاضل ممكن يكون بيدي خطاب جماهيري، انا بيدي والخطاب بالظبط، كل واحد يشوف احسن حاجه بالنسبه له تناسبه وياخدها، وساعات بالظبط. فانا ممكن ابص كده يعني انا ممكن اللي بيقوله الشيخ مش مناسب بالنسبه لي، ما اقدرش عليه، يبقى كلام الشيخ غلط. لا مش كلام الشيخ غلط، ده خطاب جماهيري. طيب. وكان في نوع من ده، فما ينفعش اخد الموضوع ده وهو مايل ايه لا والله الخطاب كان وحش، لا الخطاب ممكن كان غير مناسب تمام، بس هو كان بس هو خطب صح برضه. دكتور محمد يعني احنا مثاليون في تصور الهدف، واقعيون في تصور الطريق. يعني ايه اللي انت بتقوله؟ انا معاك فيه، وانا معاك قوي قوي قوي قوي. صحيح ان بعض الناس بيرفع افق، عارف بيعلي على نفسه، يعني بيرفع افق تصور معنى الالتزام لحد بدل ما يشجع اللي بيسمعه يحبطه. صحيح صح. انا مره وانا طالب وقفت قدام واحد من مشايخنا في الجماعة الشرعية في المنصورة، أنا جالي القلب وأنا طالب بسبب الضغط النفسي أعمل إيه؟ والله العظيم أعمل إيه؟ أنا فاكر الشيخ فضل يتكلم عن أهم الأمة وأحوال الأمة وأحوال فلسطين وأحوال مش عارف كشمير، شحنة عاطفية رهيبة. أنا وقفت في وسط الخطبة أصرخ فيه، أنا معرفش صوتي وصل له ولا لا، يعني نعمل إيه؟ أنت يعني قاعد تشحني، مش انت ماسك صاقع كهربي وقاعد تديني صدمات كهربائيه في قلبي. يا عم والله العظيم خلاص انا عارف انا اتملت هم خلاص, انا خلاص هقع من طولي من كتر الهم, اعمل ايه؟ اديني خط سير بقى. انت قاعد تديني مثاليه في تصور الهدف, مثاليه في تصور معنى الالتزام, بس في النهايه انا لما هاجي اطبق انا هطبق على مش على قد مشاعري, على قد طاقه جسمي, صحيح. على قد طاقه عضلاتي, صحيح. على قد ساعه وقتي, على قد احتمال ظروفي. يبقى بالظبط كده. انا واحد اتفرجت على برنامج لحمل الاثقال فلقيت واحد شال 250 كيلو فانا سخنت, نزلت الجيم اللي جنبنا. ايوه يا عم الكابتن هات لي 250 كيلو. هتعمل ايه؟ هات لي 250 كيلو انت بتهزر؟ ده انا مولع من الحماس. يا حبيبي مش حماس, عضلاتك دي هتتمزق, هتقعد لك 6 شهور تتعالج فيها. صحيح. طعام الكبار سم الصغار. الشباب في الاعتكاف لما يجي يقولوا ايه يعني دايما سياسة في اعتكاف 10 الأواخر نمسك صورة ونقعد نتدارس فيها طول 10 أيام واخرج بصورة. يعني انت دلوقتي وزعت اختم لك مثلا مرتين ولا حاجه, ده الامام الشافعي كان بيختم مرتين في اليوم. اقول له حبيبي الامام الشافعي بيختم مرتين في اليوم بعد ما بقى الامام الشافعي. يا حبيبي اقبل الطريق, اقبل الترقي التدريجي. فالراجل ده عشان يشيل 250 كيلو هينزل هيشيل 10 كيلو بعد كده 20 كيلو بعد كده 20 كيلو. طب افرض انا عايز بسرعه. حبيبي ما فيش بسرعه, دي حتميات, دي سنن ربنا خلق الدنيا بيها. صحيح. يبقى اللي بيكسب مش اللي بيشد على نفسه, اللي بيكسب هو اللي بيكمل, واللي بيكمل هو اللي خدها واحده واحده. يبقى القصه ان هو انا ممكن ابقى طالب علم وابقى حافظ مثلا المفصل مثلا او حافظ مثلا ربع القران. لا لا معلش معلش واحده واحده يا شيخ. انا اهو التزمت خلاص. تمام. فاحنا كده ردينا على اول تصور انه الملتزم ده هو حد يريد انه يثبت على طريق الله عز وجل. تمام. هو عنده ذنب بس عنده توبه وعايز يقرب من ربنا سبحانه وتعالى وقرر ان يستسلم لاحكام الدين كافه. هيقع ويقوم بس بتوبه خلاص كده. فده اللي احنا دلوقتي بنكلمه. تمام. فاول تصور انه احنا بنكلم بس ملتحي ومنتقب, لا احنا بنكلم كل من فيه الصفات دي ومنهم اخوان كل واحد عايز يقرب. والله الملتحي والمنتقب لا اهلا وسهلا كل ده خلاص. طيب وبعد كده خلنا في الجزء الثاني انه يا جماعه تصور ان المطلوب منك هو انك تختم كتاب الله وانك تقيم الليل كله وانك وانك وانك, ده تصور زي ما الشيخ محمد ربنا ربي يبارك فيه قال انه مناسب لبعض الناس فهيبقى صحيح. هو ده الطريق اللي هيقدر يعمله. وفي بعض الناس هو مش مناسب زي ما انت قلت, ده بعيد لسه عن امكانياته وكده كده. فلبست سنين, دي رحله سنين. ممتاز ممتاز. انا لو طالب في اولى اعدادي مسك كتاب فيزياء ثالثه ثانوي انا مش هقول له برافو على علو الهمه, ده مش علو همه, ده عدم منهجيه. نعم صح. ده ضعف تصور. اديني منهج بقى. اديني منهج اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ نبدا مع بعض ويعني ونشوف خطوات عمليه مع بعض. لان انا ايه انا متصور ان في 7 خطوات عمليه بس انا اعتقد ان احنا هنتناقش مع بعض على اللي نقدر نعمله يعني فيها. النقطه الاولانيه قل لي ليست يعني خد بالك انا اللي فهمته من الكلام اللي فات ان الموضوع اولا مش مكان معين انا بروح له, لا ده طريق من ساعه ما بدات ان انا التزم بتعليم الدين لحد ما اموت. واللي فهمت ان انا لو بصيت على اخر طريق مره واحده وحبيت انط هتمزق, فانا محتاج اخد خطوه اولى بعد كده خطوه ثانيه بعد كده خطوه ثالثه وهكذا طول ما انا ماشي. تمام. ايه بقى الخطوات دي؟ في خطوات يعني كتير عمليه يعني ممكن نتكلم عن يعني عكس المبقات السبع كده الايه المنجيات السبع يعني ايه بس طبعا هي السبعه يعني هو في خطوات كتير ممكن تعمل نقلات في حياه الانسان. اول خطوه منهم في وجهه نظري يعني يعني انا في قاعده كده بيني وبين نفسي كده يعني واخدها يعني قل لي لستة هاتفك اقول لك ما هو مستقبلك. يعني الكلمه دي بقولها للملتزمين لما بقى ملتزم جديد. تصحيح العلاقات في حياتك. العلاقات انواع يعني الصحبه احنا دايما نقول الصحبه الصالحه فاول ما حد يسمعنا يتقال ان الصحبه الصالحه معناها ايه صاحب بقى ناس ملتحيه صاحبي بقى بنات منتهي. لا الصحبه الصالحه مش معناها كده. الصحبه 4 أنواع. في صحبه اسمها صحبه الهمه, وفي صحبه اسمها صحبه الهم, وفي صحبه اسمها صحبه الدم البارد, وفي صحبه اسمها صحبه تضييع الاعمار. وعلى فكره الاربعه ملتزمين. الاربعه شكلهم من بره زي الفل يعني انت من اني واحد يا محمد غريب انا هسمع دلوقتي وهصنفك صحبه معظم الملتزمين اللي مضيعهم ان هو مصاحب مين صحبه الهم يعني صحبه الهم صحبه الهم المشترك اللي هو قاعدين مع بعض سهرانين طول الليل يا اخي شفت يا اخي احوال المسجد الاقصى احوال دي اسمها صحبه الهم المشترك انا شايل هم ان انا عايز اوصل لربنا وانت شايل نفس الهم انا شايل هم ان انا عايز اتصلح وانت شايل نفس الهم انا شايل هم ان انا عايز احفظ القران وانت شايل نفس الهم بس مفيش همه ما حدش بيقول للتاني يلا نشجع بعض الله سبحانه وتعالى بيقول ايه ان تقوموا لله ايه قل انما اعظكم بايه بواحده واحده يعني ايه بص ما تش قادر تعمل حاجه انا اقول لك حاجه واحده هتفرق في حياتك وهتقلب حياتك عشان كده بدانا بيه هقول لك حاجه واحده ايه ان تقوموا لله مثنى مش قادر بقى فراد انما الاول ان تقوموا لله ايه شوف حد يشجعك شوف صحبه همه يعني صحبه همه يعني احنا قاعدين مع بعض دلوقتي ما تيجي ننزل نتدبر في المقابر شويه ندخل مقابر بالليل زي ما النبي كان بيدخل بيه ما تيجي ننزل نعمل جولة نكلم شباب عن الله ما تيجي يا جماعة نكلم محافظ قرآن الوقت حفظنا قرآن ما تيجي نجيب صفحة من كتاب الله الوقت وكل واحد يمسك على الموبايل كده على تطبيق زي تطبيق البحث القرآني يذكر 3-4 تفاسير ونتدرس الصفحة دي مع بعض ما تيجي نصلي ركعتين ما تيجي نتسابق ونتنافس وكل واحد يجيب له جزئين قرآن واحنا قاعدين صحبة همة همة يعني يلا نشتغل انما صحبة الهم يلا نتكلم في الهموم يلا احنا قاعدين نتكلم بقى في ايه يعني انا استغفر الله العظيم في كلمة كده بقولها فيها بس يعني بسميها بس في المنصورة عندنا بقى صحبة الهاء عارفين الهاء ما حدش عارف الهاء لا ده. انا عامل درس اسمه كفاية هاء ايها الملتزمون كفاية هاء كفاية هاء انا عارف الهاء دي لما اعملك كده وانت بتتكلم لا ممكن تبقى زي عندنا في القرى حاجه اسمها ايه الهئ والمئ ايوه عارف الهئ والمئ ده اللي هو تضيع الهئ ده اللي هو ايه عارف انت عارف جحا عامل نفسك بتعمل حاجه زي ساقيه ساقيه فبيقول له ما بتجيب من البحر وترجع البحر قال لي يكفيني نعيره هو انت بتعمل ايه يعني ففي ملتزمين كده يعني هو ايه ده فدي صحبه هم يعني في هم ولكن ما فيش همه وهو اللي هيوصلك لربنا الهمة مش الهم الصحبة التالتة صحبة الدم البارد ودي خدعة بقى واحد من شكله من بره ملتزم هي شكلها ملتزم يعني الشكل الهادي الظاهر أو السمت من بره ملتزم ولكن دمهم بارد لا عندهم طموح في حفظ القرآن ولا ما فيش طموح اصلا الطموح من جوه صفر ولا طموح في طلب علم ولا طموح في تغيير شخصيه ولا تغيير ولا طموح انهم يستخدموا في الدعوه الى الله مفيش طموح هو مبسوط هو مزاجه جميل وزي الفل وممكن نقعد نسهر مع بعض وفي الاخر وهو مبسوط ومرضي ده هيبرد لك دمك اللي بيصاحب اللي دمه بارد دمه بيبرد الصحبه الرابعه دي طبعا اختارهم اللي هي صحبه تضييع الاعمار انك تصاحب واحد بقى فاشل في الدين ده يدمرك ده هيضيعك هيضيع لك عمرك يبقى إذن لما بنقول تصحيح العلاقات وقل لي لستة هاتفك أقول لك ما هو مستقبلك كام صاحب همة موجود على لستة الهاتف بتاعتك ولا واحد مين يا هندسة مين اللي انت لما تحب تنزل جولة على شباب في كافيه أو في الشارع هتتصل بيه وتقول له أنا ننزل لو مش موجود في حياتك الشخص ده مصيبة مصيبة انا في طبعا بس انا فضلوا مني انا بننزل نقعد على قهوه يعني لا والله في كثير بيكلموني بس انا اللي مين اللي في حياتك لو حبيت تزور حد مثلا زي شيخ فلان او حبيت تطلب علم او تشد في برنامج علمي مين اللي هتقول له يلا نشد مع بعض مين اللي انت لو قيام الليل عندك اتاثر هتتصل بيه وتقول له يلا نشجع بعض انا مثلا فوت عليك يوم انت تفوت عليهم انا اتصل بيك انت تتصل بيا نسال بعض مين صحبه يعني اقدر اقول ان من اسباب الانتكاس وان العربيات المقلوبه اللي احنا كنا بنتكلم عليها في البدايه ان انا ما يكونش معايا الراجل ده الصحبه الهمه مش توصل لاي حاجه مش توصل لاي حاجه انا كنت زمان من كذا سنه كان شعاري في الحياه اعمل الصح انا دلوقتي الشعار ده عدت بحذر منه شعار اعمل الصح طب انا عارف الصح ومش قادر طب انا عارف ان القيام الليل صح وراجل مش قادر انا شعاري دلوقتي حط نفسك في المكان الصح تعمل الصح تلقائي زي اللي راكب طيارة اللي راكب طيارة ممكن يركب طيارة وقوم نايم يصحى بعد ساعتين يقولوا له انت وصلت بنجلاديش انت وصلت اندونيسيا يا جماعة ده انا كنت نايم بس انت راكب حاجة متحركة هو ده بقى اللي بيصاحب صحبة الهمة صح جدا. انت حتى انت وانت في مكانك وبطاقتك العادية انت متشال اللي حواليك محولين الطاعات الصعبة ليك لغاية السهولة انت مستصعب الطاعات ليه لانك حاطط نفسك في مكان عامل زي عربية تريلا يقتل الهمة انت عامل زي تريلا عايزة تلف يوترن في شارع ضيق والله ما هتقدر مش لانك فاشل انت قمة النجاح انت عندك عزيمة مش انت اللي في عشر الاخر من رمضان قلبت الدنيا في العبادة مش هو انت. اذا ليه؟ لانك حطيت نفسك في المكان الصح، لانك حطيت نفسك في بيئه التشجيع، حطيت نفسك وسط ناس مشغوله بالعباده، لقيت البطولات اللي انت عملتها دي كلها سهله جدا. حط نفسك في المكان الصح، اوعى تحط نفسك في المكان الغلط. ده رقم واحد. دي اللي هي صحبه الهمه. الهمه رقم اتنين. ودي مهمة جدا بقى ان احنا نقولها رقم اتنين عشان ما نستقلش بيها واحنا بنقول التربية والسماع والمقاطع الوعظية والدروس الحلوة دي كلها مجرد تشجيع عشان وطقنا جاء. لا، كثرة السماع الوعظي من اركان التربية انك تسمع كتير. اوعى تفتكر ان السماع قليل، انت لازم تفضل تسمع لاخر يوم في حياتك، لازم تفضل تسمع. انت محتاج ان كان حد من شيوخي يقول لنا كده، يقول لنا زمان مهما اديته خطب جمعة لازم يبقى لك خطبة ما بتدهاش انت بتروح تحضر فيها، بس شوف بقى من اللي انت تحضر له حسب مستواك في الوقت ده. فرقم اتنين كثرة السماع. وكفاية الرجل اللي ما رضاش يحضر للنبي عليه الصلاة والسلام الدرس بتاعه، درس الوعظ بتاعه بعد العصر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اعرض فأعرضه عنه. كلمة طبعا كارثية، يعني اللي ما بيرضاش يسمع دروس كتير وكل درس أو كل مقطع إيمان عامل زي حقنة نور في القلب كده، بتجدد الشحنة جواك وتجدد العزيمة جواك. حتى وأنا طالب علمي يا شيخ وقاعد بدرس، أيوة، بس علمية وفقه وأصول وعقيدة، هتلاقي في شيخ أكبر منه. كلام بقى اللي هو أنت امبارح كنت بتسمع لمثلا لحازم شومان وهو بيوعظ في قيام الليل، أنت النهاردة هتسمع لشيخ ابن عثيمين وبيسمع بيوعظ في قيام الليل. يعني انت مستواك العلمي عالي فبقيت محتاج حد اكثر اتقانا واكثر دقه. الاخوه ساعات بتخلط بين حاجتين، يقول لك ايه ده درس دعوي تمام فده بتاع المبتدئين. ايوه تمام. لا ده انا قصدي الله يبارك ده انا انا ده درس ابو بكر كان بيحضر صحيح. مجلس النبي الاخر يوم في حياه النبي صح. رغم ان كان بيتقال في ايه، ما الايمان ما الاسلام ما الاحسان زي حديث جبريل صحيح. هو بكر مش عارف ما الايمان وما الاحسان، هو محتاج يتحط في البيئه دي. الاخوه ساعات احيانا بتصاب بالجفاف الايماني رغم ان هو طالب علم متفوق جدا جدا. القلوب بتجف والله من قله السماء. عارف الملتزم اللي هو بيتربى تربيه علميه وكتب علميه ومناهج علميه من غير ما يسمع كتير، عارف ده مصيبته ايه في المستقبل؟ بيطلع داعيه بارد صح، عنده معلومات وبارد، هو مش يرتج به المنبر زي رسول الله. بارد دي اللي هي مش شتيمه. لا لا لا، بارد دي اللي هو بارد صحيح، يعني هو أيوة لا عنده لا برود تجاه الامه اللي هو أيوة صحيح بالظبط. لا وتجاه الناس يعني وتجاه الناس اللي هو لو واحد مثلا قال له والله بس انا كذا كذا ده انا ممكن اموت فيها، ممكن يقول له موت عادي. لو موت يعني مش حاجه تغير موت والله. زي الشيخ محمد الله يحفظه لما كان حد بيقول له ايه، انا فاتتني صلاه العصر وهل ممكن، لما قال له لا تعا ايه فاتتني صلاه العصر، فممكن يتجاوب عليه. بس أيوة. فكره ان هو يعني ايه تفوتك، يعني اللي هو في فكأنما وتر اهله وماله. ربنا يجعلنا مقيم الصلاه يا رب. فده النقطه الثانيه اللي هي كثره السماع الوعظي، ويعني عشان الايمان في قلبك يستوي. دي مهمه جدا جدا جدا في التربيه، في التربيه يعني هي مهمه عشان تلتزم وتتوب وتاخد قرارات وتتشحن، ومهمه عشان تتربى وتبقى صاحب هم حقيقي في الدين. رقم ثلاثة في الحاجات اللي هتعمل لك نقلات، انا بقول دلوقتي الحاجات اللي من وجهه نظري هتعمل نقلات عمليه ضخمه جدا في حياه الايه طالب التربيه. النقطه الثالثه حفظ القران، مش حفظ القران، حفظ القران يعني حفظ ما تيسر من القران وتعلم تجويد القران. القران هيعمل هيحطك في مكان تاني خالص. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الماهر بالقران مع السفر الكرام البره. مين السفر الكرام البره؟ الانبياء، يعني معاهم في الفردوس الاعلى. ده الماء يعني الماهر بالقران اللي بتعلم تجويد حلو وحافظ قران حلو وبيقف كده يقول الله اكبر ويجيب الجزء 30 من صدره مثلا من غير ما يبص في المصحف. ده الماهر بالقران. وفي قول تاني السفر الكرام البررة هم رسل الوحي، الملائكة الوحي اللي ربنا بينزلهم زي سيدنا جبريل. يعني انت بقيت عند ربنا في الرتبة مع ملائكة الوحي. ده الماهر بالقرآن. فمين بقى اللي يضيع عمره بعيد عن حفظ كتاب الله؟ رسول الله يقول لا حسد إلا في سنتين. يعني احساس النار اللي جواك دي، رسول الله قال مفيش حاجة في الدنيا تستاهل. ده فيلا ب 100 مليون، ده عنده مش ولا حاجه تسأل. هما الحاجتين اللي رخص لك شرعا انك تحس ان ولعت من جواك كده. يا رب وانا يا رب وانا يا رب نفسي فيها انا كمان. لا حسد الا في اثنتين، اولهم رجل اتاه الله القران، وروايه ثانيه في البخاري رجل علمه الله القران يعني حفظه فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار. يقوم يعني ايه؟ القران قومك، القران عمود فقري، القران خلاك قوام لله سبحانه وتعالى. فرقم ثلاثة حفظ القران. طيب احفظ قران ازاي بقى؟ دي بقى النقطه رقم أربعة. النقطة رقم أربعة في المنجيات أو الحاجات اللي تعمل في حياتك بسميها أعمدة الإنارة السبعة. يعني إيه أعمدة الإنارة السبعة؟ في سبع شخصيات، كل ما هيبقى في حياتك شخصيتين ثلاثة أربعة خمسة أنت بقى واللي تقدر عليه في حياتك منهم، كل ما حياتك هتفضل في تقدم مستمر ولن تتراجع إلى الوراء. سبع شخصيات أنا هقولهم بس مجرد مسميات. رقم واحد المربي، المربي المصاحب، مش لازم السبعة انما دول سبع شخصيات، حاول على قد ما تقدر يبقوا على سجل الهاتف بتاعك. رقم واحد المربي المصاحب، رقم اتنين المعلم الشرعي المنهجي اللي بيديك تعليم شرعي، رقم تلاتة محفظ القرآن المنهجي اللي عنده منهجية في تحفظ القرآن. خد بالك مش سبع اعمال، مش بقولك احفظ قرآن، محفظ القرآن. هتحفظ قرآن مع نفسك هتنام بكرة، هتطلب علم مع نفسك هتنام بكرة والحياة تخطفك. صحيح. المربي المصاحب، رقم اتنين المعلم الشرعي المنهجي اللي يقعد له الوقت مثلا أكاديمية زاد، الأكاديميات التعليمية اللي مالية النت، أكاديمية البناء المنهجي، أي أكاديمية يعني. رقم تلاتة المحفظ القرآن، رقم أربعة الداعية الواعظ، بسمي البوتاجاز الخمسة شعلة. يعني إيه اللي هو تسمع كلامه تترج من جواك، يذكرك فعلا بالله. سبع شعلة يا كبير والله، سبع شعلة انت سبع. ماشي حبيبي يا غالي. لا انا اللي الصغيره دي اللي ام كهربا انا مش انا حبيبنا سدد الله لسانك. رقم خمسة الدعية الايه، الدعية الواعظ، احتاج تسمع. رقم ستة، رقم خمسة لسه، رقم خمسة صاحب الهمة اللي انا قلته في رقم واحد. مش صاحب الهم ولا صاحب الدم البارد ولا صاحب تضيع عمر، صاحب الهمة اللي يلا يلا على طول عندها في العمل الصالح. رقم ستة الأخ الكبير. يعني الأخ الكبير دايما لما تدخل المسجد تلاقي واحد سبقك بخمس ست سنين في الالتزام، هو ممكن يبقى ما بقاش داعية أصلا خالص، ولا بقى مربي ولا بقى محافظ قرآن ولا بس عنده خبرات هتوفر عليك عمرك. دي جميلة يا شيخ. النوعية دي مهمة جدا في الطريق، ووعى تستقل بيها. وتلاقيهم دايما كده يحبوا الصف الأول، وساعات تلاقيهم بيصلوا في الآخر. بس كبير ده في أي وقت ممكن يفتح لك بيته، شاوره في حياتك، لازم يبقى لك إخوات كبار في الطريق ده. رقم سبعة الشيخ الكبير. الشيخ الكبير ده مثلا إيه؟ زي مثلا الشيخ مثلا مصطفى العروي ده، أنا كل مثلا شهر كده أو رايح زيره، أنا رايح أزوره بس أبص إيده وأقول له يا شيخ مثلا أنا هاخد قرار خطير في موضوع كذا، أخد ولا ما أخدش؟ أنا يا شيخ مثلا عايز أحضر دكتوراه مثلا في موضوع كذا، أحضر ولا ما أحضرش؟ أنا يا شيخ مثلا أنت مثلا شاب ما اتجوزتش، أنا معروض عليا زوجة كذا زوجة كذا، أتجوز دي ولا دي؟ شيخ كبير اللي هو ما عندوش وقت يديك منهج، ما عندوش وقت يحتضنك، بس ده قيمة في حياتك اللي هو يبقى دقنه بيضت بقى وزينه. قيمة السبع شخصيات دول على قد وجود عدد منهم في حياتك، على قد ما أنت حياتك هتبقى كلها نقلات. محافظ القرآن، المعلم الشرعي، المربي المصاحب، شيخ الكبير، صاحب الهمة، الأخ الكبير، الداعية الواعظ. فده رقم إيه؟ كده رقم أربعة في النقلات. أربعة في النقلات. رقم خمسة في النقلات بتاعت حياتك، ودي بقى مهمة جدا يا جماعة، وأنا شايف إن دي بصراحة دور، يعني دورنا كدعاء إلى الله جميعا، إن إحنا لازم نحس الناس عليها، إن ما قدرناش نعملها نوجه الناس ليها. الاشتراك في المعاهد التربوية والتعليمية الموجودة الآن، فتح الله على الأمة الوقتي في هذه المعاهد. المعاهد دي لازم منهج زي ما قلنا الوقت رقم المحمول. المعاهد دي بقى ميزة ان واحد دخل أكاديمية زاد او أكاديمية البناء المنهجي، الشيخ محمد الغليظ عامل أكاديمية السيرة وأبجديات، أكاديمية أبجديات، وانت عامل برضو دبلومة السيرة، اللهم بارك اللهم بارك. يعني قيمة ان انا ادخل بقى في معهد تحفيظ قرآن ولا معهد علم شرعي ولا معهد طلبة، ايه القيمة؟ القيمة ان المعاهد دي قطر. انا كسلان يا حبيب قلبي، بكره هينزل لك الدرس الجديد. انا مش قادر يا حبيب قلبي، بعد بكره عندك امتحان. انا زهقانه وعندي فطور. ما انتش هتاخد الشهاده، قومي يلا عشان امتحانات الترم. قطر دايما المعاهد دي بيبقى وراها اداره حقيقيه، فبيبقى قطر. فانت هتلاقي نفسك بقيت جوه ستريم كده، جوه فلو كده، جوه ماشي في تراك كل اللي فيه بيجري. هتلاقي صحبه همه، هتلاقي ناس هتلاقي بقى ايه، ناس كتير ماشيه في نفس الطريقه، هتتعرف على صحبه ذوقك لقدام جوه المعاهد ده. ايه ما عدتش هتبقى متفرج. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من دخل عليه الصلاة والسلام من دخل إلى مسجدنا هذا ليتعلم العلم أو يعلمه. النبي كان عامل معاهد في المسجد، كبار الصحابة اللي تعلموا على إيد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيدوا بقى علم شرعي في المسجد. فالنبي بيقول للناس اللي دخلت في عام الوفود اللي هيدخل المسجد يقعد في المعاهد العلمية دي يبدأ يتعلم ويترقى، فهو كالمجاهد في سبيل الله. عشان نعرف ثواب دخول المعاهد دي إيه الوقتي، ثواب إن أنا اتبنى. لا، ما طالب الطب الوقتي رايح الكليه، فعد على مستشفى الجامعه اللي جنب الكليه فلقى مريضه غلبانه نايب بكل قسوه بيطردها من الاسم، وانت مثلا ما دفعتيش ثمن التذكره، فالطالب اتغل ودمه غلي. انا مش هسيب مريض يتظلم بعد كده، انا هفرغ عمري من اجل نصره المرضى الفقراء، وقام سايب الكليه وقال انا ايه سانصر المرضى الفقراء. طالب الطب ده هيتحول لايه؟ لمجرم. مجرم ليه؟ لأنه هو جاهل أصلا في الطب. هيموت الناس. هيموت الناس. فهيروح هتنصر إيه؟ أمال أعظم نصرة يعملها الطالب ده للمرضى إيه؟ يكمل دراسته. يكمل دراسته ويطلع من الأوائل ويتعين في الجامعة، ومن وهو جوه الجامعة ومن وهو شاطر في المهنة يبدأ ينصر المرضى اليوم بعد ما تعلم المهنة بعشر سنين وهو جاهل. فأنت الوقت صعبان عليك المسجد الأقصى، عملت إيه للمسجد الأقصى؟ انت الوقت صعبان عليك قوي احوال المسلمين في كشمير، عملت لهم ايه؟ احنا يا جماعه حبنا للاسلام والله العظيم، يعني يا بخت من كان ابو راجل، يعني ما احنا عندنا كده، يا بخت من كان شيخ راجل، ويا بخت من كان ابو راجل، ويا بخت من كان صاحبه راجل. فيا بخت من كان ابو راجل. في اب يقول لك، تخيلوا اب كده مين اللي ارجل مع اولاده، اب قاعد يقول لاولاده انا بحبكم انتوا حبايبي، ياخدهم في حضنه وما بنى لهمش اي حاجه، ولا ساب لهم حته ارض ولا ساب لهم فلوس، ومات وسابهم يتكففون الناس. أب تاني موت نفسه إنه يشتري أرض ويبني لعياله بيت يلمهم فيه ويتجوزوا فيه لما يكبروا ويأمن لعياله مستقبله. مين اللي أرجل من مين؟ اللي بنى لأولاده. مين اللي بيحب أولاد أكتر؟ اللي بنى لأولاده. إحنا بنحب الإسلام، بنينا الإسلام إيه؟ لو متنا الوقت سيبنا له، سيبنا له كلام جميل، إحنا بنحبك أوي يا إسلام، اللهم انصر الإسلام. هو ده اللي أنت سبته الإسلام، بنيت له إيه؟ لو أنت مت سبت لدينك إيه؟ فاحنا حبنا للدين لسه على قد الكلام. طيب المعاهد التربويه دي بقى، المعاهد التربويه دي كيانات اتبنت انت من خلالها هتتبني، هتبقى طالب الطب اللي دخل وبقى شاطر، بكره الغرب اتجرأ على النبي وشتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عدتش بقى تقعد تعيط وتقول حبيبي يا رسول الله وتغير البروفايل بيكتشر بتاعك حبيبي يا رسول الله، لا يا حبيبي انت بقيت راجل، بقيت بتعرف ترد، بقيت بتعرف تعمل مقطع يحرق قلوب اهل الكفار، بقيت بتعرف بقى عندك إمكانية اتبنى عشان تنصر دين الله. فده رقم خمسة. رقم ستة، والمفروض بقى أي داعي إلى الله بيشكل على الحاجات دي، بيوجه الناس للحاجات دي، يعني يا إما هو بيبنيها يا إما بيوجه الناس ليها، مش مهم الصخرة اتفتحت على إيد مين، المهم الصخرة اتفتحت. رقم ستة، ودي مهمة جدا جدا جدا بقى للي عايز يعمل نقلات حقيقية، الالتحاق ببيئات النجاح العملية. يعني إيه بيئات النجاح العملية؟ حد هنا مثلا خرج مع التبليغ والدعوة قبل كده؟ جوه مصر وبره مصر لا جوه بس جوه انا رحت معهم بنجلاديش فضلوا مثل جوه مصر طبعا خرجت معهم كتير في القاهره وفي المنصوره عندنا وفي القرى انا نقلوا لي حياتي ليه؟ لانهم بيئه نجاح عمليه في الدعوه فانا اتعلمت منهم الدعوه والدرس ده ان شاء الله في ميزانهم عند ربنا لانهم نطقوني مشايخي علموني قيمه الدعوه واخوه التبليغ فهموني اعمل ايه وبعد كده بقى ربنا فتح عليك في الطريق انك انت تروح بيئات الايمان. ساعات بيبقى في مشايخ كده عاملين بيئات ايمان والمسجد مليان نشاطات روح الاماكن اللي زي دي، الاماكن العمليه دي هتدخلك جوه جو الدين. فده رقم ستة، كل ما تلاقي بيئه نجاح عمليه ادخل فيها على قد ما تقدر او حتى استفاد منها. رقم سبعة، ودي اخر حاجه بقى في الحاجات اللي هتعمل نقله في حياتك فعلا، مارس الدعوه، شيل مسؤوليه الدعوه، ما تستناش ان انا ان شاء الله لما اتبنى واكبر باذن الله سبحانه وتعالى انا اعمل ايه، انا هبدا ادي في الدعوه، لا من الوقت بلغوا عني ولو ايه. انا مش بقول لك انت يا عم دكتور امير منير ولا انت يا باشمهندس اسد ممدوع ولا انت دكتور محمد غليظ، انا بقول لكش يا عم انت بقيت الوقت داعي احترافي، يعني انا مش بقول لك انك داعي احترافي واصبحت زي ما دكتور منير كده كان بيتكلم قبل الحلقه ان هو يعني احيانا بيجي له اجهاد بفضل الله من كتر المجهود بقى، ما الناس عايزه، الناس اللي بتتكلم في الدين بطريقه لها قبول. انا بقول لك اتكلم عشان انت تتبنى، يعني اشتغل في الدعوه شغل بنائي مش شغل احترافي، صحيح. اشتغل لنفسك انت. خالد بن الوليد اول ما دخل في الاسلام نظر كل ماله في الجهاد في سبيل الله. ابو بكر في اول يوم نزل جولات وزيارات على الناس جاب 6 من 10 المبشرين بالجنه. الشغل هيعليك. حمل مسؤوليه الدعوه هتعليك وتشيلك هم الدين. ده 7 نقلات كده انا شايف ان هم يعني ايه بس كده منجيات السبع. جزاك الله خيرا. اللهم بارك. ظني مش محتاجين نزيد على ذلك شيء. انا محتاج ارجع اتفرج على الكلام ده بسرعه. انا والله اشغل الحلقه بقى واصفر. انا بكتب على فكره خلاص كده درس كله. الحمد لله لا يا مولانا كل حاجه لا لا فعلا يعني من وجهه نظرك بقى ايه ده بقى من وجهه نظرك انت. انا خلاص كده خلصت كلامي في الحلقه. تجربتك يا امير قبل ما يعني قبل ما نختم تجربتك كده لو انت هتقول انا عايز مع السبع دول 1 و2 ايه؟ الله اكبر. انك تصدق انك تقدر كل ده. يعني انك تيجي عليك لحظه وتبقى مصدق انه ينفع. يعني طيب انت قلت لي تجربتك. انا كامير يا معلم ما كنتش متدين خالص ولا ملتزم خالص يعني لغايه سن مش صغير يعني يمكن لغايه اخر الجامعه يعني. وحصل موقف حكيته اكتر من مره انه انا كنت بحب دايما ابقى يعني عليا السبوت لايتس يعني بحب الموضوع ده يعني اصل الطف اهلا بيه يعني. ابقى رقم واحد على طول ابقى اكتر واحد متفوق واكتر واحد معروف واكتر واحد لو في موضوع مهم فانا المهم ولو في يعني كان سبحان الله مرض كده بس سبحان الله المرض ده كان مفيد يعني انه في له عرض مفيد سبحان الله يعني. ففي يوم من الايام وكان كانت جدتي الله يرحمها توفيت وكنت بدفن جدتي الله يرحمها الله يرحمها فجالي السؤال ده في القبر معاه مع العلم اني ما كنتش متاثر غير بموتها يعني مش اللي هو بقى ايه ايه ده القبر ياه وكده لا انا متاثر بوفاه جدتي بس يعني الموضوع لكن جالي سؤال جوه القبر بالمعنى ده اللي هو طب هنا بقى هبقى اهم واحد يا ف الله اكبر لا انا مش هبقى هنا اهم واحد لا ده انا لو مت دلوقتي انا بعيد خالص فالسؤال ده كان هو النقله اني لا هو انا بقى باذن الله هنا هبقى رقم واحد ويا رب يكون نيتي اتعدلت بقى انها خلاص بقت عشان ابقى هنا رقم واحد فانا بقى بدور على ده الله فكانت اكبر حاجه واقفه قدامي هي هو امير البعيد خالص ده اللي الناس سابقه بقى بمراحل الناس دخلت المساجد بقى لها سنين يا عم واللي بيدرس دين من زمان واللي حافظ قران من زمان هتلحق تخلص كل ده هتلحق طب هتلاقيهم فين يعني ده انا اصحابي علي علوكة واشرف كوخ هجيب منين مربي مصاحب ومعلم شرعي ومحفظ قران وداعيه الاقيهم فين يعني فالامر بدا بالمسجد لان انا خلاص انا كل اللي هعمله هروح اصلي في المسجد بقول لا الا لي يعني انا ربك هبعت فابتديت اروح اصلي في المسجد من الصلاه في المسجد لدرس لصديق صالح ربنا ربي الله دخلت في المكان الصح لقيت كل الشخصيات الصح ليه طب ما تيجي نحضر للشيخ فلان فالشيخ فلان يطلع مربي فالمربي يبقى عنده مدرسه ومكان تحضر فيه الله فتحضر فتتعلم فتبدا تحس بشعور الهمه في انه طب ما انا بعرف اتكلم حلو وعندي معلومه طب ما اطلع اقول فتطلع تقول فتلاقي نفسك ابتدى ربنا يفتح لك اكتر فتبدا تبقى لازم تتعلم اكتر عشان انت بقيت مسؤول عن انك لازم تعلم الناس فلازم انت شخصيا تتقل وتتعلم فتلاقي السكه اترسمت يعني الخطوات بتجيب بعضها انا بدل كنت عايز اقوله انه في النهايه انا لو بصيت للمنجيات السبع زي ما الشيخ قال ربنا يبارك في عمره يا رب ان دول المفروض اعملهم انا عايز اقول للناس ما تخضش هيجوا لوحدهم هو دي عارف لما بتفرط منك سبحتك فاول حبايه تقع فتلاقي كله واقع وراها هي نفس الفكره انت هتروح المسجد وانت بتسال هو انا هلاقي فين كل ده وهعمل كل ده امتى الله اكبر فتلاقي نفسك صليت فواحد جه يسلم عليك سلام عليكم حبيبنا انت منور والله ومش عارف ايه واخوك فلان واذا ده الاخ الكبير وجه لوحده الله اكبر شويتين هتلاقي صديق بيقول لك انا بحضر للشيخ فلان طب ما تيجي معايا يا حبيبي ده فهتلاقي سبحان الله الامر انت جميل انت جميل يا اخي والله انت شرحت اللي انا عايز اقوله بطريقه جميله جدا الله يبارك في حبيبي اللي هو الشكل العملي بقى اللي هو ده ممكن يحصل ازاي عمليا عرض الواقع هو ومش قاصد اشرح هو انا قاصد ان ده اللي حصل ده اللي حصل يعني وسبحان الله بقى هتلاقي البواب بتتفتح، انت مش فاهم بتتفتح ازاي. وخد بالك ده مش بس في الدين، ده في الحالة العملية. يعني اللي انت شغاله دلوقتي يا شيخ محمد او يا شيخ حازم او ياسر اخويا، هل اللي احنا كنا شغالين يعني دلوقتي هو اللي بدأناه؟ لا، ده حتى في الدنيا يعني سكة وترسمت. صدقت. تتوكل على الله وبتبدأ وتشتغل ده، وباب يتقفل وباب يفتح. ف والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سبلنا هفتح لك ألف طريق كل الطرق. سبحان الله. جزاكم الله خير ياسر. لا انا قصه مش انت مطلعينك بتتكلم على الانترنت باسمهم، وانا صاحب مع رشمي ايست الليل. تعليق قول بقى عشان تعليق ليه؟ قول بقى عشان خاطر والله يا شيخ تعليق يقول لك تحس ان ياسر يعني صاحبي او انا يعني بيمثل صوتي يعني. ودي الحقيقه. هو يا جماعه ياسر والله بيمثل صوتكم يعني. نعم الحمد لله. هو فاهم اللي احنا بنقوله كله الشعب. وانه الشيخ محمد غريز ده صاحب ابويا اللي هو بيجي بقى اللي هو ايه يا ابني غلط يا ابني السيجاره دي يا ابني سيب يا ابني اللي في ايدك يا ابني علقك يا ابني قال لك ابني بقى امير. فهو خالي بيجي يظبط بقى ما بين الاثنين ما بين ايه وما بين صاحب ابويا، فبيظبط المعلومه جوه ايه والدنيا توصل. انجح داعية اللي تعب عشان يوصل، اللي ما تعبش وجات معاه بالساهل مش حاسس بمعاناة الناس. الداعية اللي عانى عشان يطلع حاسس بمعاناة اللي بيسمعه، فبيبقى أرحم وأرفق. صحيح. هو أنا ما عنديش إضافة طبعا، بس أنا عندي برضو أنا مش عارف التساؤل الأخير. بحس إن أنت عانيت يعني مش عارف ليه. ربنا شال الهم. أنا صاحب الهم جدا. ده صاحب الهم بس. لا يا حبيبي يهمك الله يحفظك. بحس ان ممكن حد يعني يعمل الخطوات، وبعدين بشوف بقى زي فرقه في الاخر بين قمم الملتزمين. يعني بلاحظ بقى في انا بقى خدت خطوه والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، فانا لازم اكون ماشي في اتجاه معين والاتجاه اللي غيري ده غلط، ويبدا الاتجاه ده يشن على الاتجاه ده والاتجاه ده يشن على الاتجاه. فانا عايز بجد نصيحه، هو انا لازم بعد ما التزم ابقى ليا لون وشكل وغير كده كله غلط، ويبقى كل همي انا دافع عن الاتجاه واللون بتاعي ده، وما احبش اي حد تاني مشي في طريق الدين برضو، ولا ادير الجزئيه دي ازاي بقى؟ انا خلاص التزمت الحمد لله. طبعا موضوع كبير، بس هي كلمه وانا ببدا الطريق ما افضلش اوسوس في كل مشاكل وتفاصيل الطريق من اوله لاخره، انا كده بصعب على نفسي المهمه. نعم. برضو هرجع اقول زي ما في الاول خالص ان اللي بتقوله ده ممكن يكون حق وارد صح، ولكن انا كواحد داخل الطريق ايه همي؟ ارضاء ربنا سبحانه وتعالى بس. ما عنديش حاجه تانية. فانا هبدا هرضي ربنا سبحانه وتعالى، هتعلم ديني، هيبقى في بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى حال، هتوب، هذكر ربنا سبحانه وتعالى، هعمل الطاعات. طيب بيقولوا ان بعد 3 سنين بيحصل، بيقولوا كمان سنه بيحصل ايه، بيقولوا لما بيكبروا بيبقى، بيقولوا لما هتيجي له حته بالظبط اللي بيشد حبل بيشد حته بتيجي اللي بعدها الوحيد. خلاص انت ليه لو على فكره انا لو فكر لو دي طريقه تفكير في الحياه، الانسان ده هيموت وهو قاعد مكانه يعني يعني مش هيخش الحمام. بس اصلا لو دخلت الحمام ممكن يحصل ماس. هي بتيجي ازاي؟ هي بتيجي انا داخل طريق. فرق معلش فرق ما بين حاجتين، بين ان هو تخوف حقيقي وبين ان هو تخوف مصطنع انا بحطه كحاجز. يعني هقول حاجه، عارف الناس اللي يقول لك ايه، انا خايفه البس الحجاب لقلعه. فكر بشكل منطقي كده، انا دلوقتي خايفه ان انا اتحجب لحسن ابقى بعد كده قلع الحجاب. طب انا وصلت للنتيجه دي دلوقتي، يعني انا دلوقتي قلع الحجاب، فانا خايف اتحجب عشان اقلع الحجاب. انا وصلت للنتيجه اصلا. تمام. فتعرف من كده ان انت لو فكرت في كلامك شويه، انت بتقول حاجه تخوف حقيقي، ولا بتقول ده عشان تعمل حاجز بينك وبين نفسك دلوقتي، بينك وبين الحاجه اللي انت مش عايز تعملها او بتتحايل على نفسك. فانا دلوقتي مثلا عندي حاجه، في اختلافات في ناس كتير جدا جدا، في حد منهم بيقول لك بلاش تحفظ القران، احفظ القران. في حد في كل الاتجاهات اللي في العالم بيقول لك ما تصليش في المسجد، كله بيقول لك صلي في المسجد. في حد بيقول لك ما تقولش اذكار الصباح والمساء، كله بيقول لك اذكار الصباح والمساء. في حد بيقول لك ما تغضش بصرك، غض بصرك. في حد بيقول لك ما تبرش والديك، في حد بيقول لك ما تصلش الرحم، في حد المساحه اللي احنا متفقين عليها جداً. ضخمه جدا جدا. انت جاي تكلمني في اخر يبقى انت كده بتعمل ايه؟ ممكن ده غلط مني فعلا انا بصص، بس هو انا حاسس دايما هخش طريق، ما انا عايز اشوف انا الطريق ده هبقى زي مين. انا عايز اتجوز، بص هقول حاجه، انا عايز اتجوز ماشي دلوقتي، انا هقول لك والله، بس انا بيقولوا بعد 83 سنه من الجواز بيحصل مع يا عم انت هتعيش 83 سنه تمام، ما تقعدش عارف التفعيص بتفعص، خد الموضوع على بساطته، المعونه على قدر المؤونه، لما هتحصل المشكله ربنا يعينك فيها. وهتفهم على فكره، انا دلوقتي ممكن اقول ايه، انا متلخبط يعني انا ايه اللي يخليني اضمن واعرف دي واحده، هو انت كمان 3 سنين 5 سنين شهر هتبقى بنفس الادراك والعلم اللي بتاع دلوقتي؟ لا طبعا، لا طبعا. اعلى بكتير جدا، يبقى اكيد ادراكي وقتها وعلمي وقتها هيكون معايا الادوات اللي اقدر اقول بيها والله ده هنا غلط ده هنا صح. انت درس منطق يا دكتور محمد، نسبيا كلام منطقي جدا. فساعتها هنحل المشكله، انما ده تخوف مصطنع. نعم، بس انا برضو كنت عايز اوضح بقى توضيح، انا بسال السؤال ده ليه اصلا، عشان هو تخوف مش صح ومش مظبوط، ان انا ابقى باصص على نماذج معينه قدامي وسايب النموذج الاصلي اللي هو صحيح. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم، صح، شغلش بالك بقى ده مشي وبعد كده عمل كده وبعد كده ده مشي وبعد كده عمل كده، يا عم امشي انت وخليك على طول بالظبط، فامشي. شيخ محمد لما انا لما بدات الطريق قال لي كلمه لا انساها، قال لي بص اكنك مش شايف حد، انت الملتزم الوحيد، اطلع الله اكبر، ما بقى مشاكل وخليك بقى، لان انا قلت له نفس الموضوع ده بيحصل وبيحصل، هو انت انت النموذج بتاعك انت مش نموذج بتاع حد، هم فشلوا انت جدع اعمل بالظبط، مش تحدي انت تقدر، لا بالظبط، هو انت ماشي بمنهجيه معنا، الدكتور حازم دلوقتي وضح خطوه ورا الثانيه على اساس ان انت شايف النموذج الاساسي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام والصحابه والتابعين، سيبك بقى من اي حد موجود دلوقتي، انت ماشي في النموذج ده، كل ما تلاقي حد بيقربك للنموذج ده روح له. الله بس صحيح، صحيح. مناقشه حلوه قوي يعني. ربنا ربي يبارك في شيخنا. انا عايز اختم انا المره دي معلش، عايز اختم بالتركيز على نقطه حضرتك قلتها، وهي الشيخ السبع اعمده، وان حضرتك اصلا معانا دلوقتي، وان احنا نتاج مشايخنا ومربين بتوعنا ماشي واللي انت منهم وحضرتك اصلا منهم وانا شخصيا اول ما دخلت انا والله يا جماعه ده لو حقيقه انا هبقى سعيد، أول بس هو للاسف مش حقيقه. اول حاجه قلتها لحضرتك انا يعني وانا طالب جامعه حضرت لحضرتك درس وكنت مصور حضرتك من تحت، فهي انا عايز اركز بس على نقطه، انت عشان خاطر تمشي محتاج ان انت تمسك ايد اللي قدامك، واللي قدامك هيمسك ايد اللي قدامه الله. واللي قدامه هيمسك ايد اللي قدامه، وكلنا ماسكين في ايدين بعض في الاخر. فكره ان انا هبقى لوحدي دي مستحيله، مستحيله لوحدك، تعيش لوحدك من غير صحبه مستحيل، من غير شيخ مستحيل، شيخ المربي، الشيخ المعلم، الشيخ القارئ، الشيخ لازم هتبقى موجود وسط يعني محضن، المحضن ده كل ما كان كبر وكل ما كان متكامل، ما تبقاش حمل خارج الرحم بالظبط. والله جزاك حط خشف. نفسك في في في المكان اللي هيحتضن ايمانك، كنش ابطر، ما تحطش، ما تبقاش ابطر، ايوه حطش نفسك في المكان الغلط يعني، فده كده تعرف توصل. اللي بالمناسبه اللي فاهم غلط فضل فاهم غلط لانه ما كانش مع ناس يفهمه صح، الله، ففضل أيوة. فهمه لوحده غلط. هو دكتور محمد، هو الشاب اللي عايز يكلم بنات بيعمل ايه؟ سهله جدا، بس اتمنى ان محدش ياخدها يعني ياخدها بس يعني. طب نبدا بودكاست جديد اذا انا اكلم بنات يا جماعه. شاب بالظبط، شاب عايز يكلم بنات، اول خطوه هيعملها ايه؟ هيروح للمكان اللي فيه بنات يعني انا واحد عايز اكلم بنات، الشارع مليان سناتر دروس مثلا فيها بنات مثلا، فكره ايوه. او ممكن انا ارتدى فكره ده، انا لو كنت عرفتها قبل كده. رقم واحد هتروح لمكان فيه بنات اصلا. طيب رحت في المكان اللي فيه بنات وفضلت قاعد واقف، في حد هيعبرك ولا واحده تبص لك؟ لازم هتبدا تلاغي. يبقى الخطوه الثانيه هتبدا تلاغي. طب لما بدات تلاغي اول واحده لغيتها اول واحده لغيتها قالت لك بس لو ما كنتش تحلف بصت لك من فوق لتحت وسبتك ومشت، وممكن ما بصتش مش من اول مره ولا من تاني مره، يا سيدي خلاها من 10 مرات انت الكسبان. اول واحده عرفت تتكلم معاها، اول واحده انت تعبت كل ده عشان تتكلم معاها. اول واحده عرفت تتكلم معاها لست التليفون بتاعتها كلها في خمس دقائق بقى صاحبتك. فالمية اللي بعد اول واحده جم في خمس دقائق, انما اول واحده دي اللي انت تعبت عشان. سيبك بقى من الكلام ده, ربنا يتوب علينا. الباطل ده الحق, ده الباطل بتاع الحق الصحبه. انا عايز يا جماعه, انا عايز حته بسبوس, انا عايز اكل بسبوس. قمت رايح الصيدليه, الله يكرمك عشان خاطري, عشان خاطر دكتور امير حته بسبوس, عشان خاطري ده انا زوجتي بتتوحم على بسبوسه وهتبقى مش عشان العيال هتموت على بسبوس. والله يبقى عندي بسبوس. هو ايه ده بقى؟ طب روح للعطار عشان خاطري بسبوس. يا عم والله ما فينا بسبوسه. طب روح لعصاره القصب, انا عايز بسبوس. يا عم البسبوس عند الحلواني. اه بالظبط كده, انا عايز صحبه صالحه. اول خطوه روح المكان اللي الناس النظيفه دي بتبقى موجوده فيه. صحيح. الناس دي موجوده في الدروس, الناس دي موجوده عند الشيوخ, الناس دي موجوده في تحفيظات القران, الناس دي موجوده في الناس دي موجوده في بيئات الايمان, الناس دي موجوده في مسجد الكليه بتاعك او مسجد الكليه بتاعك, الناس دي موجوده في الاماكن بتاعتها يا جماعه. اللي هي اول ما تدخل كده, طيب هتدخل وتفضل قاعد ساكت؟ لا, لازم تلاغي بقى. ما انت مش جبار في الجاهليه, خوار في الالتزام بقى. فانت ايه, لازم هتلاغي, هتبدا تلاغي, هتبقى معاك مثلا باكو جالاكسي. يا اخي والله انت شكلك وشك منور كده. صاحب يا عم, قول يعني الدنيا سهل. شوف الطريقه اللي بتلاغي بيها, شوف الطريقه المناسبة اللي انت كنت بتجيب بيها البسبوسه وهات بيها القشطه. اول واحد هتصاحبه كل لست التليفوناته, المحافظين القرآن اللي على تليفونه, والشيوخ اللي بيروح لهم, والمربين زي ما دكتور امير قال, بقوا اصحابك في خمس دقايق. صح, صحيح. موضوع بسيط, ولكن انطلاقا من كلامكم حط نفسك في المكان الصح, هتلاقي نفسك متشال. صح, جزاك الله خير يا شيخ. والله ربنا ربي يبارك في عمرك ويحفظك. أيوة. ونورتنا. استفدت من اللقاء ده جدا والله يا جماعه. والله يعني يعني انا بغبطكم على صحبتكم البعض, وبغبطكم على هذه الفكره العظيمه, وعلى نجاحكم الدعوي الكبير فضله من الله سبحانه وتعالى. وانتم مؤثرين جدا جدا جدا جدا فوق تتخيلوا يعني, او انتم عارفين انا بالتاكيد يعني انتم, لان احيانا الداعيه بيبقى مؤثر جدا بس هو نتيجه انشغالاته ما بينزلش كتير عشان يعرف هو مؤثر قد ايه. ربنا يستر. فبيفاجئ بقى ناس قد ايه يعني كتير قوي التزموا بسببكم, كتير قوي بفضلوا منه الله حياتهم اتغيرت بسببكم. انا قعدت النهارده زادتني جدا واسعدتني جدا, وحسستني ان انا وسط اخواني اللي فعلا انا في مفاهيم عندي نضجت, ومفاهيم عندي والله مفاهيم عندي زادت في القعده العظيمه الرائعه دي. يعني قبل ما نختم عايزين وعد كامل حكينا, ما تبقاش اخر مره ان شاء الله, ما وعد. تبقاش اخر مره ان شاء الله. انتوا بس تريحوا الناس مني كده فتره لحد بس يرضوا مني, وبعد كده ان شاء الله باذن الله يبقى في مره ثانيه باذن الله. الله يوفقكم, الله يبارك في دعواتكم, الله ينفع بيكم, الله ينشر الهدايه على ايديكم يا رب. يا رب الله ما يجزاكم خير. اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نلتقي في البودكاست القادم, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.